بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي قراءة في كتاب معركة وادي المخازن التي دارت بين المغرب والبرتغال عام 1578 وانتهت بانتصار المغرب. الكتاب من تأليف الدكتور شوقي أبو خليل، وتكمن أهمية المعركة في أنها حطمت آمال البرتغال في بناء إمبراطورية لها في شمال إفريقيا، حيث كانت تعتزم البرتغال احتلال كامل أراضي المغرب بعد أن سبق واحتلت مدينة سبتها عام 1415، كما ترتب على هزيمة معركة وادي المخازن إبادة الجيش البرتغالي ومقتل الملك، فسرعت إسبانيا لاحتلال كامل البرتغال. كما تسمى معركة وادي المخازن باسم معركة الملوك الثلاثة لمقتل ثلاثة ملوك فيها. ودارت المعركة بين الدولة السعدية في المغرب تدعمها الدولة العثمانية في مواجهة البرتغال. نبدأ على بركة الله قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. تصدير: معركة وادي المخازن غزوة صليبية أوروبية جرت فوق أرض عربية مغربية، هددت كيان الأشراف السعديين في الصميم بقاء أو فناء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه، وبعد. شهد القرن الخامس عشر الميلادي حادثتين هامتين: الأولى فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في ربيع الأول سنة 857 هجري آذار مارس 1453 ميلادي، والثانية نهاية حرب الاسترداد في إسبانيا بسقوط غرناطة في ربيع الأول سنة 897 هجري كانون الثاني يناير 1492 ميلادي، وهذا يعني نهاية حكم المسلمين في الأندلس. وشهد القرن السادس عشر الميلادي حادثتين هامتين: الأولى ذروة الكشوف الجغرافية الأوروبية وتشكل الإمبراطوريات الاستعمارية وبدء التنافس الاستعماري، والثانية الصراع البحري الطويل بين العثمانيين والدول الأوروبية على صفحة مياه البحر المتوسط. وهذه الكشوف الجغرافية الأوروبية في حقيقتها امتداد للحروب الصليبية، وهي في جوهرها حركة تبشيرية واستمرار لمحاكم التفتيش، لذلك اتصفت بضخامة الحشد واتسمت بدقة التنظيم والإعداد لغزو الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض. واحتل البرتغاليون سبتة عام 1415 ميلادي، فأغراهم ذلك باحتلال المغرب العربي كله لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة، وبالتالي إلى قلب القارات الإفريقية البكر. ولتحقيق هذه الآمال حشدت أوروبا برعاية الفاتيكان جيشا ضم البرتغالي والإسباني والألماني والإيطالي، وسار بقيادة ملك البرتغال الشاب دون سيباستيان، ونزل على الأرض المغربية واتجه إلى نهر وادي المخازن قرب القصر الكبير يحمل صليبا يريد رفعه فوق أرض اصطبغت بالعروبة والإسلام إلى الأبد منذ موسى وطارق وحسان وعقبة. جاء الأوروبيون ونفوسهم شحنت حقدا وقلوبهم مليئة تعصبا، يرون أن السماء لن تفتح أبوابها إلا لمن آمن بيسوع ربا مصلوبا. وعلى الرغم من أن المغاربة المسلمين واجهوا في معركة وادي المخازن أعظم إمبراطورية على وجه الأرض بلا منازع آنذاك مع دعم أوروبي كبير، كان النصر الحاسم إلى جانبهم، فوضعوا بذلك حدا فاصلا لإطماع أوروبا الصليبية بديار الإسلام وأوقفوا موجات الزحف الصليبي. لقد خاض السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي وأخوه أبو العباس أحمد المنصور الذهبي معركة غير مرتجلة، معركة خطط لها بدقة وإتقان وعلم وخبرة وكفاية. وادي المخازن معركة خطط لها وهيئ ميدانها بحنكة عبد الملك المعتصم بالله، وخاض غمارها ببطولة وتصميم أبو العباس أحمد المنصور الذهبي، ونظم مدفعيتها التي كانت لها فعاليتها الكبرى القائد التركي رضوان، وقدم لها الشحنة الروحية أبو المحاسن يوسف الفاسي شيخ الشاذلية الجازولية، فارتفعت المعنويات ورخصت الأنفس في سبيل الله، خصوصا أن المغاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم المحتلين لشواطئهم عندما انتزعوا منهم ثغورا كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية والخنادق العميقة والحصون المنيعة. ومن هنا جاءت أهمية معركة وادي المخازن، إنها غزوة صليبية جرت فوق أرض عربية مغربية وهذا يدل على خطورة نتائجها، فهي تهدد كيان الدولة في الصميم بقاء أو فناء. وفي هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام سنعرض ما يلي: الإمبراطورية البرتغالية، قيامها، كشوفها، حتى وصول دون سيباستيان إلى عرشها، الأشراف السعديون، سلاطين المغرب العربي الذين وقع على كاهلهم عبء مواجهة توسع البرتغاليين والإسبان، معركة نهر وادي المخازن، القصر الكبير، معركة الملوك الثلاثة، الاستعدادات، الأحداث، النتائج. مع مصادر ومراجع هذا الجزء، وإن كنا اعتمدنا بصورة أساسية على كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي، وبعد الخاتمة بعض الوثائق الهامة عن وادي المخازن نشرت في دعوة الحق، وسيلمس القارئ غنى هذا الجزء من المصورات الموضحة للأحداث. وهكذا لقد أثبت السعديون في وادي المخازن أنه لا انتصار في ميدان القتال إلا بعد انتصارات تسبقه في ميادين ثلاثة: انتصار في ميدان التصنيع والتقدم العلمي، فكانت مدافع السعديين وأسلحتهم في المعركة من مصانعهم ومنشآتهم العسكرية، وانتصار في ميدان المساواة والإخاء والمحبة، لذلك تميزت دولة السعديين بقضاء حازم عادل ونظام بديع لديوان المظالم، وانتصار في ميدان تلاحم السلطة مع الشعب، فكانت نعم السلطة القائدة من حيث الإعداد والأسوة والقدوة، ونعم الشعب المجاهد الذي لبى بكل طاقاته الروحية والمادية لدفع الخطر عن وجوده، عن أرضه ودينه. هذا ما سنراه في هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، سائلين الله النفع والعبرة وإحياء جوانب من تاريخنا العربي الإسلامي المجيد. والحمد لله أولا وآخرا، فهو من وراء القصد. دمشق في 20 شوال 1408 هجري، الموافق 5 حزيران 1988 ميلادي. شوقي أبو خليل. مملكة البرتغال. أعلن ألفونسو السادس ملك قشالة الحرب على طليطلة سنة 472 هجري 1079 ميلادي، وكان سقوطها في 27 من المحرم سنة 478 هجري 25 من أيار مايو سنة 1085 ميلادي، نتيجة طبيعية للخصومات والتناحر والتطاحن بين ملوك الطوائف. ودخلت طليطلة بذلك إلى حظيرات النصرانية بعد أن حكمها المسلمون 372 عاما، واتخذها ألفونسو السادس حضرة ملكه من ذلك التاريخ، وغدت بذلك عاصمة إسبانية النصرانية. وعلى يد ألفونسو السادس بدأت تظهر مملكة البرتغال على خشبة المسرح الدولي خلال الصراع الذي خاضه ملوك الطوائف ضد الإسبان، عندما قدم لابنته تيريزا وزوجها الأمير هنري دي لورينيا من أسرة بوركونيا بعض الأراضي في البرتغال مكافأة له على حسن بلائه، ونظير ما قد يطلبه منه من المساعدات العسكرية عند الحاجة، كما وعده بمنحه كل شبر من أرض البرتغال ينتزعه من المسلمين ليحتفظ به لنفسه. وما أن وفت سنة 1109 ميلادي حتى اكتسح الأمير هنري البقية الباقية من أراضي البرتغال، ولكن المنية عاجلته بعد 3 سنوات، تاركا وراءه ولي عهد لم يدرج بعد من حجر أمه التي اعتلت عرش المملكة منفردة بالوصاية على ابنها الطفل إلى أن يبلغ سن الرشد. وهكذا جلست على عرش البرتغال امرأة قبل أن يجلس عليه ملك، ولقد انقضت 23 عاما من ذلك التاريخ قبل أن يعتلي ابنها العرش باسم ألفونسو الأول. خاض ألفونسو الأول معارك عديدة ضد المسلمين في غربي الأندلس، كان النصر فيها حليفة، أما في البحر فلم يحقق أسطوله انتصارات إلا بمؤازرة أساطيل صليبية كانت في طريقها إلى بيت المقدس، فشرع من وقته في بناء السفن وحشد لها بحارة مرتزقة. ولعل متخمة البرتغال للمحيط الأطلسي غربا وجنوبا كان البعث الأساسي لمن تعاقب بعد ألفونسو الأول على عدم إغفال ما للبرتغال من الحاجة إلى أسطول قوي، فساهم كل منهم بدوره في سبيل تمهيد إنشاء الأسطول واستكمال قطعه تحقيقا لأهداف منشودة. ولتشجيع الناس على بناء السفن، أمر الملك بأن كل من يرغب في بناء سفينة لا تقل حمولتها عن 100 طن يعطى الأخشاب اللازمة لبنائها من الغابات الملكية دون مقابل، مع إعفائه من الضرائب الجمركية على المواد المستوردة من الخارج والتي لا غنى عنها في بناء هذه السفن مثل الحديد والقطران وما إلى ذلك. وأعفي كذلك من ضريبة التسجيل وانتقال الملكية كل من يشتري سفينة من الخارج، وزيادة على هذا كله أعفيت من الضريبة المترتبة على التصدير كل سفينة جديدة تقوم برحلتها الأولى، ومد سريان هذا الإعفاء ل3 سنوات لكل من فقدت سفينته إبان رحلتها الأولى. وبعد ألفونسو الثالث الذي احتل مقاطعة الغرب في جنوبي البرتغال متمما بذلك حرب الاسترداد، جاء سنة 1279 ميلادي الملك دينيز، وخلفه سنة 1325 ميلادي ابنه ألفونسو الرابع الملقب بالشجاع، وكان آخر ملك من أسرة بوركونيا فرناندو الأول سنة 1383 ميلادي. وعقب فترة اضطراب وصراع على السلطة جاءت أسرة أبيس إلى الحكم، وكان أول ملوكها سنة 1385 ميلادي يوحنا الأول الذي تمت في عهده الكشوف الجغرافية الأولى. فبعيد تتويجه بقليل قدم عليه الإنجليزي جون أوف غونت دوقو لانكاستر عن طريق البحر مصطحبا زوجه وابنتيه وجيشا يلتمس مساعدة الملك الفتى في الحرب التي يزمع شنها على قشالة بغية الحصول على عرش هذه المملكة لزوجه التي هي بنت ملك قشالة أو لابنتيهما كاترين إذا لم يوفق في الحصول عليه لزوجه. وفي مقابل هذه المساعدة دعا الملك جون الأول بالتخلي له عن بعض مدن الحدود الإسبانية وأن يزوجه من إحدى ابنتيه، ولكن الملك هام حبا بفيليبا ابنة الدوق من زوج سابقة وتزوجها، فقال الناس بهذا الزواج. لقد قرنت العبقرية التجارية الإنجليزية إلى البطولة القومية البرتغالية، فأنجبت له 5 أولاد ذكور وأنثيين. سمت المولود الثالث سنة 99-300 ميلادي هنريكس، وهو الذي خلده التاريخ تحت اسم الأمير هنري الملاح. ولما بلغ أبناء الملك أشدهم رغب في أن يغنموا لأنفسهم أكاليل المجد في ميدان الفروسية، ولكن مملكته كانت في حالة سلم مع الممالك الأخرى، فليس ثمة ميدان قتال يظهرون فيه مواهبهم وبسالتهم، فاهتدى إلى إقامة مباريات استعراضية للفروسية تستمر عاما كاملا يدعو إليها الفرسان من جميع أرجاء مملكته للشراك فيها، ولكن الفكرة لم ترق لأبنائه ولا لوزير ماليته. لما سوف يترتب على إقامة هذه المباريات لمثل هذه المدة الطويلة والاحتفاء بالمدعوين إليها من إرهاق للخزينة العامة واستنفاد لإرادات الدولة؟ فقال الوزير للملك: إن مثل هذه المباريات قد تليق بأبناء التجار الذين يتطلعون إلى وسام أو رتبة شرف يمنحونها، ولكنها لا تليق بأبناء الملوك، فلما لا تغزو سبتة؟ ارتاح الملك لاقتراح وزيره، خصوصا أن حملته ستكون أول حملة ضد المغاربة المسلمين في بلادهم، واغتبط الأمراء للفكرة، فشرع في اتخاذ العدة فورا، وأرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغرناطة يهدئ من روعهما مؤكدا لهما بأنه إنما يعتزم غزو سبتة ليتيح لأبنائه فرصة إحراز شرف الفروسية في ميدان القتال لا أكثر ولا أقل. فأقلع يوحنا الأول يقود 242 سفينة أقلعت من لشبونة، هدفه تحقيق أول هجوم توسعي برتغالي مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدوا، فاتجه إلى المغرب ونحو سبتة بالذات لأنها المرسى الذي أقلعت منه سفن المسلمين لفتح الأندلس أيام طارق بن زياد، والمرسى الذي لا يزال تقلع منه قوات المدد الذي كان المغرب يوجهها لإعانة مسلمي الأندلس أيام المرابطين والموحدين وبني مارين. وتم احتلال سبتة يوم الخميس 15 جمادى الأخيرة سنة 818 هجري 21 آب أغسطس سنة 15-400 ميلادي، ومن ذلك اليوم لم تعد مغربية عربية إلى يومنا هذا. واحتلال سبتة حديث عظيم خطير تبعه هجمات برتغالية على كل الشواطئ المغربية ومن ثم على الخليج العربي شرقا. يقول الضابط البرتغالي فاسكو كاربالو: وكان الشباب البرتغالي يتحرقون على القتال، ولكن ضد من؟ أين يجدون العدو؟ إذ إننا من جهة عقدنا الصلح مع قشتالة، ومن جهة أخرى يواجهون البحر، ولكن بمقتضى تقاليدنا وديننا ومصلحتنا فإن العدو لا يزال هو المسلم. فإذا كان قد التجأ إلى ما وراء البحار فيجب أن نذهب للبحث عليه هناك، يجب أن نطارد الوحش في مكمنه. وقال: وهكذا في الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصليبية في كل أوروبا فإنها أخذت تنتعش بالبرتغال. وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض إفريقية أن تغيرت آراء الأسرة الحاكمة في لشبونة تغيرا جذريا لم تكن لتخطر على بال. ففي سبتة زرعت أول بذرة للسياسة الاستعمار البرتغالية التي لم يكن ليحلم بها أحد حتى ذلك الحين، والتي تفرغ لها تماما هنري الذي لقب بالملاح، فاستبدت به رغبة ملحة للاستكشاف مجاهل إفريقية التي يكتنفها الغموض بالنسبة للبرتغاليين والأوروبيين عموما، ولم يكن ثمة ما يحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه شيئا، خصوصا وقد سمع في سبتة عن المناجم الغنية بالذهب والتي يقال إنها توجد في غانا، وما يجنيه التجار في جنوبي موريتانيا من ربح وغنم وفير. كما سمع في سبتة أيضا أن ملك الحبشة يدين بالمسيحية وأن الحبشة تقع في إفريقيا. وما أن عاد الملك للبرتغالي حتى عين هنري حاكما لسبتة، كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلق بإفريقيا، وبعد ذلك بزمن قصير عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة المسيح التي تأسست عام 1930 ميلادي عقب حل جمعية الفرسان الداوية. وكان كثير من أعضائها قد التجأوا إلى البرتغال حيث بسط عليهم الملك حمايته، وكان الفوز بعضويتها يعتبر شرفا عظيما، أما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة محاربة المسلمين. عكف هنري على دراسة المصورات والرسومات ليقف على كل ما كان معروف لأهل عصره، مستفيدا من إنجازات المسلمين الحضارية خصوصا في الفلك والملاحة البحرية ورسم المصورات الجغرافية واستخدام البوصلة والاسترلاب. ومن خريطة تحمل اسم خريطة قطالونا تعرف على جزر الأزور وبعض جزر الكناري وغانا، وعرف أن ملكها أعظم ملوك هذه الجهات وأغناهم لكثرة ما يملكه من الذهب، وعرف أيضا قرب الهند من مضيق هرمز حيث التوابل والأحجار الكريمة. وهكذا أبحرت السفن ناشرة أشرعتها حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من الرهبان يبشرون بالعهد الجديد ويعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل. بدأت الكشوف البرتغالية سنة 1840 ميلادي، وجاءت النتائج الأولى غير مشجعة، ولكن عزم الأمير هنري لم يضعف ولم يتسرب إليه الوهن، فمضى بتنفيذ مشروع مغامراته البحرية، لأنه كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة القس يوحنا حليفا له في مقاتلة المسلمين، مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في إفريقيا والبحث في تلك الأنحاء عن أمراء مسيحيين يمكن الاستعانة بهم بدافع من محبتهم للمسيح على إبادة أعداء المسيحية ورغبة في حمل الأهالي على اعتناق الدين المسيحي. فالوثني يمكن كسبه وتحويله إلى المسيحية، أما المسلم فيجب أن يقهر ثم يقتل، خصوصا وقد وهب البابا مارتن الخامس التاج البرتغالي كل الممالك التي يستكشفها، ثم أمعن البابا في الكرم والسخاء فأحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك المغامرات من أعوانه وأجناده، معطيا الكشوف طابع الحروب الصليبية الصريح. أما المغانم المادية كالذهب وتجارة الرقيق فقد كانت كبيرة جدا، وكانت أول شحنة كبيرة من الرقيق سنة 1444 ميلادي قوامها 253 رقيقا، والقلب يتفطر من الخزي للمناظر البشعة التي تمثل على مسرح الألم والحسرة من تمزيق شمل الأسرة وفصل أفرادها الواحدة عن الآخر، يكتب في تفجع بقلم الواقف على أسرار النفس البشرية وما يختلج فيها من شعور الكمد، وهو لم يزل في طور طفولة الزمن، ولكنه يسرح النظر فيما وراء العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الذي أصبح لأولئك الذين سماهم بأبناء آدم السود. توفي هنري الملاح سنة 1463 ميلادي، مع أنه لم يبحر إلى أبعد من ساحل المغرب الشمالي، إلا أنه كان القوة الدافعة الحافزة لهذه المغامرات. وتابع البرتغاليون كشوفاتهم، فجازوا خط الاستواء لأول مرة سنة 1471 ميلادي بعد 53 سنة من خوضهم مياه الأطلسي. ولما اعتلى الملك يوحنا الثاني عرش البرتغال من 1481 إلى 1495 ميلادي، أرسل بيرثولومو دياز بسفينتين حملة كل منهما 50 طنا وسفينة صغيرة أصغر منهما لحمل مؤونة 3 أعوام، والهدف الدوران حول طرف القارة الإفريقية الجنوبي. وقرر الملك مانويل الأول القضاء على سيطرة الدول العربية التجارية عن طريق احتلال عدن وهرمز، فسير فاسكو دو غاما سنة 1497 ميلادي بعد أن قال في وداعه: هذه المغامرة النبيلة والمنافع التي ترجى من ورائها مرضاة لله، فما هو إلا أن تفتح الهند حتى تبلغ رسالة سيدنا وإلهنا يسوع إلى أولئك الذين لا يعلمون عنه شيئا. على أن تبلغ الرسالة المسيحية وإن كان هدف الملك الأول، إلا أن ذلك لم يمنعه من توصية قواده بضرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الشرق. وشرح الملك بمنتهى الوضوح كيف أن الجمهورية الإيطالية إنما تدين بعظمتها وغناها لتجارة التوابل. وما أن فرغ الملك من خطابه حتى تقدم أحد كبار رجال الحاشية وهو يحمل لواء جماعة المسيح، فسلمه إلى فاسكو دو غاما الذي تناوله ولفه حول ذراعه ثم نطق بهذا القسم: أنا فاسكو دو غاما المكلف من ملكي باكتشاف بحار الشرق وبلاد الهند الشرقية، أقسم برمز هذا الصليب الذي أضع يدي عليه بأن أرفعه عاليا مطويا أو منشورا في سبيل خدمة الله وخدمتكم أينما حللت، سواء في بلاد المغرب أو في بلاد الشعوب الأخرى من أي جنس ولون، وأقسم أنني سأدافع عنه حتى الموت، لا تمنعني عن ذلك الأخطار مهما يكون مبلغها وأينما كانت في البر أو البحر ومهما أصلى بنار الحروب، وإنني سأصدع بجميع الأوامر الصادرة إلي وأطيع جميع التعليمات في جميع الظروف. وتسلم دو غاما من ملكه رسالة موجهة إلى القس يوحنا ملك الحبشة، وقضى وبحارته طوال الليل يصلون لله ويضرعون إليه في كنيسة بناها الأمير هنري الملاح للبحارة خاصة، ورتل رئيس القساوسة قداس الاعتراف العام، ثم نطق بالمغفرة وفقا للعهد الذي قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملاح بأن يمنحها كل أولئك الذين هلكوا أو قتلوا في الفتوح أو في الكشف عن البلاد النائية السحيقة، وأن يعتبروا من الوجهة الروحية كما لو كانوا من بين رجال الحروب الصليبية، وأن يمنحوا مثل ما منحوا من الغفران. وبعد 93 يوما دار دو غاما حول رأس رجاء الصالح ثم وصل إلى الهند، فنزل مدينة قاليقوت وعقد مع حاكمها معاهدة تجارية، وحملت سفنه بالبضائع الهندية وعاد إلى البرتغال بعد غياب سنتين. ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم منذ أول يوم نزلوا فيه أراضي إفريقية وآسيا. لقد أحرق دو غاما مركبا للحجاج يحمل 100 رجال والنساء والأطفال دون أن يستجيب إلى توسل النساء إليه. وفي أحد المراكز الهندية أسر حوالي 800 بحار هندي وشنقهم على ظهر سفينته وقطع أيديهم ورؤوسهم، ثم دفن جثثهم في مركب حمله التيار إلى الشاطئ ليراها ذوهم. وبعد عودة دو غاما ب6 أشهر أرسل الملك أسطولا مكونا من 13 قطعة إلى الهند بقيادة بيدرو ألفاريز كابرال، عليها 1500 جندي عدا البحارة ومهرة العمال و17 قسيسا. وفي سنة 1506 ميلادي أرسل الملك مانويل ألفونسو البوكيرك إلى الشرق، فدخل مضيق باب المندب ووصل مصوع وسواكن وجدة والسويس، ثم وصل إلى شواطئ عمان ومضيق هرمز. وكان البوكيرك يرى: إنني مقتنع كل الاقتناع بأنه منذ اللحظة التي ننتزع فيها تجارة التوابل من أيدي العرب تنهار القاهرة ومكة، إذ يضطر تجارهما إلى شراء ما يعرضونه للتصدير من البرتغال. لذلك عندما استولى على مالقا وعلم الملك مانويل نبأ الاستيلاء عليها، أوفاد من فوره رسولا إلى البابا ليفضي إليه بالنبأ السعيد بأن القرن الذهبي قد أصبح الآن ملكا للبرتغال. وأقام البابا ليو العاشر بمناسبة هذا الانتصار العظيم انتصار ملك المسيحيين على الكفار والوثنيين قداسا خاصا للشكر، وأمر بتسيير موكب رسمي اشترك فيه بنفسه. وفي غوة قابل ألبوكيرك سفيرا من قبل الملكة الوصية على عرش الحبشة، كان قد وفد على الهند بغية السفر إلى البرتغال على ظهر إحدى السفن البرتغالية العائدة إلى موطنها. وكان هذا المبعوث يحمل خطابا تقترح فيه الملكة التزاوج بين أبناء الأسرتين الملكتين، وعرضا رسميا من الحبشة بإرسال الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليين في كسر شوكة السلطان في القاهرة وتحطيم مدينة مكة. راق كل هذا لألبوكيرك لأنه يتماشى مع خطته، إذ كانت تلتهب في رأسه فكرة المسير السريع إلى المدينة لاختطاف رفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرضها على المسلمين، بعد ذلك مقابل التخلي عن فلسطين. وهذا يثبت الروح الصليبية الأوروبية الحاقدة التي توجت الكشوف الجغرافية. وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك تحويل نهر النيل عن مجراه كي تحرم مصر من خصوبة أرضها فيتم هلاكها. وعبر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم الصادقة في القيام بهذا العمل، ولكن كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه. فطلب ألبوكيرك من الملك مانويل أن يرسل إلى الحبشة صناعا من جزر آزور لمهارتهم في القيام بمثل هذا العمل، إذ كان عليهم أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة التي تجري بجانب النيل داخل الحبشة. فأرسل الملك البرتغالي دون رودريغو دي ليما سفيرا إلى الحبشة، فوصل عاصمتها أكسوم سنة 1520 ميلادي، ولكن ألبوكيرك توفي قبل ذلك سنة 1515 ميلادي دون أن يضع الخطط التي كان قد اعتزمها بشأن مصر موضع التنفيذ. خلف جون الثالث مانويل الأول سنة 1521 ميلادي، وفي عهده دخل البرتغاليون مدينة البصرة سنة 1529 وصعدوا في نهري دجلة والفرات. وبعد وفاة جون الثالث سنة 1557 تربع سيباستيان على عرش إمبراطورية يمتد نفوذها على سواحل إفريقية وآسيا وأمريكا، فتطلع إلى استخلاص الأماكن المقدسة المسيحية في المشرق من يد المسلمين، فاتصل بخاله ملك إسبانيا فيليب الثاني يدعوه للمشاركة بحملة صليبية على المغرب العربي كي لا تعيد الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين الكرة على الأندلس. وسيباستيان هذا هو قائد الجموع الصليبية إلى معركة وادي المخازن. الأشراف السعديون. جاء في الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى أن أصل الأشراف السعديين من الحجاز ينتسبون إلى ولد محمد النفس الزكية، وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل درعة كانت لا تصلح ثمارهم وتعتريها الأمراض كثيرا، فقيل لهم: لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى أهل سجل ماسة لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم. وقد كان أهل سجل ماسة جاءوا من أرض ينبوع بشريف من آل البيت، فأتى أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد، لذلك يقال دولة الأشرف السعديين من آل زيدان. وأما تسميتهم بالسعديين، هذه النسبة التي لم تكن لهم في القديم ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم، بل لم يجرئ أحد على مواجهتهم بهذه التسمية، لأنه إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر بن هوزان الذين منهم حليمة السعدية ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من العامة يعتقدون أنهم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم، يقول أبو العباس الناصري: وإنما نصفهم نحن بذلك لأنهم اشتهروا عند الخاصة والعامة به، فصار كالعلم الصرف المرتجل، مع أنه لا محذور بعد تحقيق النسب وثبوت الشرف. قامت دولتهم بعد دولة بني وطاس، فوقعت على كاهلهم مهمة جهاد البرتغاليين الذين سيطروا على شواطئ المغرب الأقصى. السلاطين السعديون ومعركة وادي المخازن. ألف محمد المتوكل على الله المسلوخ. توفي الغالب بالله سنة 1574 ميلادي، فبويع ابنه محمد الذي لقب نفسه بالمتوكل على الله، وكان فظا غليظا مستبدا ظالما. قتل اثنين من إخوته عند وصوله إلى الحكم، وأمر بسجن آخر فكرهته الرعية، خصوصا والملك يؤول إلى أكبر أمراء الأسرة سنا، لذلك رأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه، فأدبر المتوكل الفتك بعميه عبد الملك أحمد ففر منه مستنجدين بالعثمانيين. وصفه السلاوي بقوله: وكان السلطان المذكور فقيها أديبا مباركا مجيدا قوي العريضة في النظم والنثر، وكان مع ذلك متكبرا غير مبال بأحد، مع أن التواضع مصيدة الشرف، ولا متوقفا في الدماء عسفا على الرعية. 2. أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي المعتصم بالله، عم المتوكل المصلوخ، وكان يرى نفسه أولى بالملك منه لأن الملك يؤول إلى أكبر الأمراء السعديين سنا. سجاياه حميدة وسيرته عطرة، جمع بين العلم والشجاعة، وهو سياسي محنك أتقن عدة لغات أوروبية وشرقية. أمه سحابة الرحمانية، سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر، فهيئ الوالي العثماني لهم سبل السفر إلى الأستانة، حيث التجأ إلى السلطان سليم بن سليمان طالبا نجدته ومعونته. فتثاقل عنه السلطان سليم إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس وتخليصها من يد الحفصيين الذين استنجدوا بالإسبان، واستطاعت هذه العمارة البحرية تحقيق هدفها. وفر الحسن بن محمد الحفصي إلى قشالة بعد أن فتح خير الدين بربروس تونس، فشهد عبد الملك الفتح وعاد بالبشرى إلى السلطان العثماني فأنجده، وكتب أمرا للدولة صاحب الجزائر ليبعث معه 5000 من عسكر الترك يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا له حقه في الحكم. وعندما دخل عبد الملك المغرب مع الأتراك، كتب حاشية المتوكل المسلوخ وبطانته ورؤوس أجناده يعيد طائعهم ويتوعد عاصيهم. وكتب الله النصر لعبد الملك في معركة قرب مدينة فاس، وفر المتوكل المسلوخ من المعركة، وكان ذلك سبب خراب ملكه وإقامة ملك عمه. ودخل عبد الملك مدينة فاس يوم الأحد 7 ذي الحجة سنة 983 هجري، ثم ضم مراكش، فمر المتوكل إلى جبال السوس وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها إلى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك، وشكل ما يشبه الجيش استهوتهم منه الأضاليل والوعود، وقادهم إلى مراكش فدخلها. إلا أن أحمد أخا عبد الملك جاء من مدينة فاس، ففر المتوكل المسلوخ إلى السوس ثانية ومنها إلى سبتة، ثم دخل طنجة مستصرخا بملك البرتغال سيباستيان، فكان ذلك سببا من أسباب معركة وادي المخازن. من إصلاحاته: أمر بتجديد السفن وبصنع المراكب الجديدة، فانتعشت بذلك الصناعة عامة. اهتم بالتجارة البحرية، وكان للأموال التي غنمها من الحروب الدائمة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدولة. أسس جيشا نظاميا على النظام العثماني من حيث اللباس والتسليح والرتب. لقد فرض عبد الملك المعتصم بالله احترامه على أهل عصره، حتى الأوروبيين احترموا وأجلوا هذا الملك. قال الشاعر الفرنسي أكريبا دو بيني المعاصر لأحداث هذه الفترة: كان عبد الملك جميل الوجه بل أجمل قومه، وكان فكره نيرا بطبيعته، وكان يحسن اللغات الإسبانية والإيطالية والأرمينية والروسية، وكان شاعرا مجيدا في اللغة العربية. وباختصار، فإن معارفه لو كانت عند أمير من أمرائنا لقلنا إن هذا أكثر مما يلزم بالنسبة لنبيل، فأحرى لملك. أبو العباس أحمد المنصور بالله الذهبي. ولد أبو العباس أحمد المنصور بالله بفاس سنة 956 هجري، أبوه محمد المهدي الشيخ، وأمه مسعودة الوزقيتية البربرية المعروفة لدى الأوساط الشعبية بلالة عودة، لها مبراتها الوقفية بمراكش خاصة. درس في أكثر من مركز علمي ولاسيما بتارودانت ومراكش وفاس. درس علوم اللغة والأدب والتاريخ والتراجم والفقه والحديث والمنطق والبلاغة والفلك والرياضيات والأصول والتفسير. أبو العباس أحمد بن علي المنجور المعروف بثقافات الموسوعية درس عليه المنطق وعلم الكلام والنحو والبلاغة، وشقرون بن هبة الله الوهراني ودرس عليه الفقه والتفسير وغيرهما. أبو زكريا يحيى السراج ومحمد بن يوسف الدرعي وسليمان بن إبراهيم وموسى الروداني درس الهندسة مباشرة من كتاب إقليدس. ومن مؤلفات أبي العباس أحمد المنصور بالله: 1. المعارف في كل ما تحتاج الخلائف، وهو كتاب في تدبير سياسة الدولة، ويتناول الطرق التقنية والعلمية لصناعة الأسلحة والذخيرة وبناء التحصينات إلى جانب الاستراتيجية العسكرية. 2. مؤلف في معالجة الحديث النبوي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. 3. إنتاج أدبي شعري يتميز بالرقة أحيانا وبالمحسنات البديعية أحيانا أخرى، وصفه السلاوي بقوله: نشأ المنصور في عفف وصيانة وتعاطي للعلم ومثافنة لأهله عليه، وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من نعومة أظافره، كان طويل القامة ممتلئ الخدين واسع المنكبين، تعلوه صفرة رقيقة، أسود الشعر، أدعج، أكحل، ضيق البلج، براق الثنايا، حسن الشكل، جميل الوجه، ظريف المنزع، لطيف الشمائل. التنظيمات الإدارية والسياسية في دولة الأشراف السعديين. الجهاز الإداري: ضمت وزارة عبد الملك المعتصم بالله وأحمد المنصور الذهبي وزراء من مستوى ثقافي رفيع كأبي فارس عبد العزيز القشالي وعبد العزيز المزوار، وكان للوزراء كتاب يدانونهم ثقافة واسعة أفق مثل أبي عبد الله بن عيسى ومحمد بن عمر الشاوي وعلي بن أحمد الشاوي، وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة، وعلى اطلاع ودراية بالسياسة الدولية وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية. وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية أو التأخر في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية، ومن أعماله إحداث حروف لرموز خاصة شفرة لكتابة المراسلة السرية حتى لا يعرف فحوها إذا وقعت في يد عدو. وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعده الخلاص العاصمة سلم إليه نسخة منها يمكنه أن يفك بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه. ومن المناصب العليا في بلاط أحمد المنصور منصب المزوار أو الحاجب، ومن أبرز الذين تولوه في عهده عزوز بن السعيد الوزكيتي، ومنصب المزوار هذا دون مقام الحاجب أو رئيس الوزراء عند الحفصيين أو المرينيين أو الأمويين في الأندلس. ومن المناصب العليا الهامة أيضا أمين المال، ويمثل وزير المالية اليوم. والقضاء المغربي يتمتع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الإسلامي، وأروعها وجمالها أيام أحمد المنصور، حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماما، ولم يسمح للسلطة التنفيذية أن تتدخل بالسلطة القضائية مطلقا. وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل السعدي نفسه مجلسا أسبوعيا دوريا كانت مهامه إدارية أكثر منها قضائية. قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي في القرنين 11 و12 هجري، 16 و17 ميلادي، فقال: في الوقت الذي كانت أوروبا في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ما كان يدعى بقضاء المظالم. كان أحمد المنصور يرأس مجلس المظالم في مقصورة جامع القصبة بمراكش بجوار قصره، وشكل لجنة للمراقبة تتولى النظر بصفة دورية في مجرى القضاء بالأقاليم، وأوضع الفئات الشعبية بوجه عام. وكان أحمد المنصور يدرس تقاريرهم بعناية كي يتتبع سير الأحكام والإدارة بمملكته. وأوجد أحمد المنصور لأول مرة في العهد السعدي منصب لقاضي القضاة، خصصه للسودان نظرا لبعد المسافة بينها وبين العاصمة مراكش، ويستقر هذا القاضي الرفيع المستوى بمدينة تومبوكتو. وأول من عين بهذا المنصب أبو جعفر العاقل الصنهاجي الذي هو مواطن سوداني، وكان تحت نظره سائر قضاة السودان. ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطات عديدة في أرجاء البلاد تحت حماية حراس مقيمين لا يبعد بعضها عن بعض إلا بمسافة 20 كيلومترا، وبهذه المحطات ينزل المسافرون والقوافل المرات عبر القرى والبوادي، وتتوفر في هذه المحطات المؤن الضرورية ليشتري منها النازلون ما يحتاجون إليه. وأوجد أحمد المنصور مجلسا استشاريا سماه الديوان أو مجلس الملأ، اختصاصاته سياسية وقضائية وعسكرية، وهو أعلى مرجع قانوني للبلاد، ويتقبل أحكام قضاته ولو كانت بحق بعض رجال المجلس أو ضد المجلس كله. وعندما يقتضي الأمر استشارات على نطاق شعبي واسع، يضاف إلى الديوان عناصر تمثيلية من مختلف المدن والمراكز القروية الكبرى. الجيش. نظم الجيش وحظي بعناية عبد الملك المعتصم بالله، وكان نظامه عثمانيا من حيث اللباس والتسليح والرتب، كما حظي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية، من أهمهم إبراهيم بن محمد السفياني قائد الجبهة الأمامية في معركة وادي المخازن، وأحمد بن بركة، وأحمد الحداد الغماري المعقلي. ومن قادة وادي المخازن البارزين محمد أبو طيبة، وأحمد بن موسى، ومحمد بن موسى، وأبو علي القوري. رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين في ميادين معينة كالنجارة والحدادات والبناء، مع وحدات طبية متخصصة أيضا تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء ونقالين بأوعية وأدواتهم من مراهم وضمادات وخيام، تشكل مستشفيات ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى. أما الأسلحة فقد كانت البنادق، المكاحل سلاحا فرديا، وكان للمدافع والمتفجرات، الألغام، القول الفصل في المعارك في هذه الآونة. لذلك بنى السعديون دار العدة لصناعة المدافع، كما اهتموا ببناء الأسطول خصوصا في مينائي العرائش وسلا، كما بنيت سفن خفيفة في نهر النيجر بفضل التقنيين المرافقين للجيش. برهن جيش السعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح الانضباط عالية وكفاءة ممتازة في ممارسة مهماته العسكرية، وهذا الجيش هو الذي حقق نصر وادي المخازن العظيم. وادي المخازن، معركة الملوك الثلاثة، معركة القصر الكبير، 30 جمادى الثانية 986 هجري، الموافق 4 آب أغسطس 1578 ميلادي. أسبابها: أراد ملك البرتغال الشاب سيباستيان القيام بعمل سياسي ديني هدفه 1- محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه يوحنا الثالث، ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل والذي انسحب البرتغاليون في عهده من أسف وأزمور وأصيلة وغيرها. 2- وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا، فظهر يحمل في يمناه كتابه المقدس وفي يسراه التاج والصولجان ليتوج نفسه إمبراطورا على المغرب وإفريقيا. إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف الجغرافية واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه أينما وجد. فالملك الشاب سيباستيان كان يملك من الحماس والحقد على الإسلام وأهله عموما وعلى المغرب خصوصا ما تكاد تنفجر به جوارحه، وبدافع حقد وتعصب صليبي من جهة، وبدافع من العقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض عربية مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى، خطط لغزو واحتلال المغرب. وجاءت الفرصة الكبيرة عندما استنصر المتوكل المخلوع المسلوخ بسيباستيان الشاب الغير على عميه عبد الملك المعتصم بالله وأحمد المنصور وعلى بني جلدته، مقابلا يتنزل له عن جميع شواطئ المغرب، فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر السواحل وله وما وراء ذلك. ومما جاء في الاستقصاء أن المتوكل المسلوخ ذهب إلى إسبانيا أولا يطلب معونة ملكها فيليب الثاني في أن يعينه على استرجاع ملكه، فامتنع أولا، فتوجه المتوكل المسلوخ إلى لشبونة يطلب معونة سيباستيان فأجابه، وذهب إلى خاله فيليب الثاني وطلب منه الإعانة على ما هو بصدده، فوعده بأن يعطيه من المراكب والعساكر ما يملك به مدينة العرائش لأنه كان يرى أنها تعدل سائر مراسي المغرب، ثم أمده 20,000 من عسكر الإسبان، وكان سيباستيان قد عبأ معه 12,000 من البرتغال، كما أرسل إليه الطليان 3,000 ومثلها من الألمان وغيرهم عددا كثيرا، وبعث إليه البابا صاحب روما 4,000 أخرى و1,500 من الخيل و12 مدفعا، وجمع سيباستيان نحو 1,000 مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربية. وحذر فيليب الثاني ابن أخته سيباستيان عاقبة التوغل في أرض المغرب، كما حذره كبار دولته عاقبة هذا الخروج كما ذكرت تواريخ البرتغال، ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد المغرب وقبائله، فصم عن سماع ذلك كله ولج في رأيه وملك الطمع قلبه وأبى إلا الخروج فأسعفوه. ولا ندري هل كانت تواريخ الأوروبيين عامة والبرتغاليين خاصة ستكتب هذا التحذير لو كتب لسيباستيان النصر على أرض المغرب. والذي هيئ الخطب التي ستلقى من فوق منبر القرويين ومنبر الكتبية بمراكش، وحمل النواقيس التي ستدق وتدوي فوق صوامع فاس ومراكش، كما دوت فوق صومعة مسجد إشبيلية وصومعة مسجد قرطبة. وهكذا وجد الملك الشاب فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد المتوكل المسلوخ، وهي فرصة لاسترجاع المجد البرتغالي، فهذه الفرصة ستخوله أن يحتل أجزاء كبيرة من المغرب، كما ستخوله التدخل المباشر في السياسة المغربية، وتصور أنه أمام فرصة ذهبية يجب اغتنامها بكل حماس وقوة. ولا شك بعد هذا أن المتوكل المسلوخ كان حافزا مشجعا لحملة صليبية جديدة على المغرب العربي. مسيرة الجيشين إلى وادي المخازن. 1. الجيش البرتغالي. أبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه المغرب يوم 24 حزيران يونيو سنة 78500 ميلادي، وأقامت في لاكوس بضعة أيام، ثم توجهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعا كاملا، ثم رست بطنجة في 9 تموز يوليو. وفي طنجة وجد سيباستيان حليفه المتوكل المسلوخ، ثم تبعت السفن سيرها إلى أصيلة، وقام سيباستيان بطنجة يوما واحدا، ثم لحق بجيشه يوم 10 تموز يوليو. 2. الجيش المغربي. كانت الصرخة في كل أنحاء المغرب أن اقصدوا وادي المخازن للجهاد في سبيل الله، ولم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد، فهذه التعبئة الشعبية ستتكامل لتكون جيشا ذا معنويات عالية وذا تصميم أكيد على النصر. وزاد الموقف تفاؤلا بالنصر أن القيادة كانت في مستوى الطموح الشعبي والشعور الوطني والإحساس الإسلامي، ففرار المتوكل المسلوخ واستنجاده بعدو البلاد والتجاؤه إلى قوى صليبية طامعة حاقدة أجج حماس الناس وضعف شعورهم بالخطر على مستقبل البلاد، ولم تنطلي عليهم ادعاءاته عندما كتب إلى أهل المغرب: ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين، وقد قال العلماء: إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه. وتهددهم قائلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأجابه علماء الإسلام عن رسالته برسالة دحضت أباطلة وفضحت ركيك تأويله مما جاء فيها: الحمد لله كما يجب لجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه ورسله، والرضا عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر، فما نصروه ولا استنصروا به حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكماله. وبعد، فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب: لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب. وأما قولك في النصارى فإنك رجعت إلى أهل العدوة واستعظمت أن تسميهم بالنصارى، ففيه المقت الذي لا يخفى، وقولك رجعت إليهم حين عدمت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل جلاله: أحدهما كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال، وأن الحق لم يبقى من يقوم به إلا النصارى والعياذ بالله، والثاني أنك استعنت بالكفار على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أستعين بمشرك. الاستعانة بهم بالمشركين على المسلمين فلا يخطر إلا على بالي من قلبه وراء لسانه، وقد قيل قديما: لسان العاقل من وراء قلبه. وقولك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إيه أنت مع الله ورسوله. ولما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم قولك هذا، حملتهم الغيرة الإسلامية والحمية الإيمانية، وتجدد لهم نور الإيمان وأشرق عليهم شعاع الإيقان. فمن قائل يقول: لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قائل يقول سترون ما أصنع عند اللقاء، ومن قائل يقول وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقد افتخرت في كتابك بمجموع الروم وقيمهم معك، وعولت على بلوغ الملك بحشودهم، وأن لك هذا مع قول الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعين أهل القصر الكبير الهلكة لقرب البرتغاليين منهم، واستبطأ وصول السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي كان بمراكش، ولم يبق لهم إلا الفرار والتحصن بالجبال. فقال الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي، وكان إذ ذاك بالقصر، لرجل من أصحابه نادي في الناس أن يلزموا بلادكم ودوركم، فإن عظيم النصارى مسجون حيث هو حتى يجيء السلطان من مراكش، وأن النصارى غنيمة للمسلمين، ومن شاء فليعطي 50 أوقية في النصراني. يشير إلى مبلغ قيمة البرتغالي في الغنيمة، فمن تقل النصارى من مكانهم ذلك أكثر من شهر حتى قدم السلطان عبد الملك المعتصم بالله وكان مريضا. وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مراكش إلى سيباستيان، إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى، فإن ثبت إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب بن كلب. فليس من الشجاعة ولا من روح الفروسية أن ينقض على سكان القرى والمدن العزل ولا ينتظر مقابلة المحاربين. فلما بلغه الكتاب غضب واستشار أصحابه، هل نقيم حتى يلحق بنا من خلفنا من أصحابنا؟ فقال المتوكل المسلوخ، الرأي أن نتقدم ونملك تطاوين والعرائش والقصر، ونجمع ما فيها من العدة، ونتقوى بما فيها من الذخائر. فأعجب هذا الرأي هيئة أركان سيباستيان وقادة جنده الذين أشاروا برمي الكتاب عرض الحائط، ولكن سيباستيان تريث رغم إشارات رجاله. وكتب عبد الملك المعتصم بالله لأخيه أحمد المنصور، وكان نائبه على مدينة فاس وأعمالها، أن يخرج بجند فاس وما حولها ويتهيأ للقتال. ثم كتب إليه أيضا في شأن مؤونة الجيش كتابا يقول فيه، أما بعد، فإنا كتبناه إليكم من محلتنا السعيدة بتمسنا، ولا زائد بحمد الله إلا الخير والعافية والنعم الضافية، هذا وإنه ساعة وصوله إليكم تخرجون من الخدام لعمالة مكناسة وقبيلة زمور وأولاد جلول من يفرض عليهم علف محلتنا المنصورة ومؤونتها، ويأمرهم برفعه وإبلاغه إلى مدينة سلا، وقدر ذلك صحفة شعير وعشرون مدان من القمح لكل نائبة وصاع من السمن وكبش لكل 40 وائب، ووكد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك وبإيصاله إلى المكان المذكور من غير عطلة، وهذا ما وجب به الإعلام إليكم، والله يرعاكم بمنه والسلام. وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك المعتصم بالله، وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها، وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير. قوى الطرفين البرتغالي والمغربي. الجيش البرتغالي 125,000 مقاتل وما يلزمه من المعدات، والرواية الأوروبية تقلل بعد الهزيمة عدد جيشها وتضخم عدد جيش المغرب، فهي تتحدث عن 14,000 راجل و2,000 فارس و36 مدفعا مقابل 50,000 راجل في الجيش المغربي و22,000 فارس و1,500 من الرماة و20 مدفعا. ذكر أبو القاضي في المنتقى المقصور، عدد الجيش البرتغالي 100,025. وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن، إن مجموعهم كان 100,020، وأقل ما قيل في عددهم 80,000 مقاتل. كان مع الجيش البرتغالي 20,000 إسباني و3,000 ألماني 7,000 إيطالي وغيرهم عدد كبير مع ألوف الخيل وأكثر من 40 مدفعا. وكل هذه القوى البشرية والمادية بقيادة الملك الشاب سيباستيان. وكان معهم المتوكل المسلوخ بشرذمة تتراوح ما بين 300 إلى 600 رجل على الأكثر. الجيش المغربي بقيادة عبد الله المعتصم بالله، المغاربة المسلمون 40,000 مجاهد يملكون تفوقا في الخيل، مدافعهم 34 مدفعا فقط، ولكن معنوياتهم كانت عالية جدا لثلاثة أسباب. 1- ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين المحتلين عندما انتزعوا منهم ثغورا كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية والخناطق العميقة والحصون المانعة. 2- وهم يعلمون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير بلادهم كلها، فسيباستيان ومن معه يمثلون حركة توسع على حساب الإسلام وأراضيه، وذكر سقوط غرناطة وضيع الأندلس أرضا وسكانا حادثة لم تنس بعد، إنها ماثلة قبالة الشعب كله بلا استثناء. 3- ويمكننا القول إن القوى الشعبية هذه شحذ همتها أكثر ورفع معنوياتها أكثر ودفعها إلى الشهادة أو النصر أبو المحاسن يوسف الفاسي شيخ الشاذلية الجزولية، ولذلك إن هذه المعركة الحاسمة في تاريخ الإسلام عامة والفاصلة في تاريخ المغرب خاصة هي معركة القوى الشعبية المشحونة إيمانا والتزاما بالدفاع عن أرضها ووجودها بقيادة الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي. هذه القوى المتطوعة الملتحمة مع قيادتها وأميرها الملتزم أيضا بشعبه المصمم على دفع الخطر الصليبي عن أرض المغرب بكل ما يملك من طاقات ولو كلفه ذلك روحه التي بين جنبيه. ودليل فعالية هذه القوة الشعبية وأهميتها أن أبا المحاسن قاد أحد جناحي الجيش المغربي الميسرة على الأغلب في هذه المعركة، وأبلى بلاء حسنا رائعا طلب من خلاله الفوز بالشهادة، فوقع في ذلك الجناح انكسار تزحزح به المسلمون عن مصافهم وحملت عليهم النصارى دمرهم الله، وثبت من كان معه إلى أن منح الله المسلمين النصر، وركبوا أكتاف العدو يقتلون ويأسرون، والشيخ لم يتزلزل ولم يلتفت منذ توجه إلى قتالهم حتى فتح الله عليهم. وتورع أبو المحاسن على الغنيمة بعد الانتصار العظيم وعف عنها، فلم يأخذ منها شيئا كبر أم صغر. قبيل المعركة اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرا لقيادته، وخصص من يراقب تحركات سيباستيان وجيشه بدقة، ثم كتب إلى سيباستيان مستدرجا إياه إلى ميدان المعركة التي اختار: إني قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة، فهل قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي؟ فنصحه رجاله والمتوكل المسلوخ أن يبقى بأصيلة ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر، ولكن تشوقه إلى الحرب وغروره بمن معه من قوة ومدفعية جعله يرفض نصيحة أركانه، فتحرك يوم الثلاثاء 29 تموز يوليو قاصدا القصر الكبير. ويوم السبت 2 آب أغسطس وصل الضفة الشمالية لوادي المخازن، فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه في بسائط القصر الكبير. ويوم الأحد 3 آب أغسطس عبر سيباستيان ومن معه جسر وادي المخازن حيث خيم قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم بالله أخاه أبا العباس أحمد المنصور في كتيبة من الجيش بنسف قنطرة جسر وادي المخازن إتماما للخطة التي وضعها، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة. الساعات الحرجة. لقد حنكت التجارب عبد الملك المعتصم بالله، فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة وخطة مدروسة حكيمة، عندما استدرج سيباستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميدان للمعركة، وكان عزله عن أسطوله محكما عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد المنصور فهدمها. جعل سيباستيان مدفعيته في المقدمة أمام جيشه، وفي الوسط 4 كتائب رئيسية تحيط به، وجعل الفرسان على المجنبتين مع حراسة خلفية، وتجمعت شرذمة حول المتوكل في الميمنة. أما عبد الملك المعتصم بالله فقد جعل مدفعيته في المقدمة تليها مباشرة صفوف للرماة المشاة، وجعل قيادته في القلب وعلى المجنبتين رماة فرسان والقوى الشعبية المتطوعة. وامتازت خطة عبد الملك بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب وهي في غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين واستثمار النصر. المعركة صباح الاثنين 30 جماد الأخيرة 986 هجري 4 آب أغسطس 1578 ميلادي. كان ذلك اليوم يوما مشهودا في تاريخ المغرب ويوما خالدا في تاريخ الإسلام. وقف فيه السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيبا في جيشه مذكرا بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 40. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محمد 7. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال 10. كما ذكر بوجوب الثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الأنفال 15. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأنفال 45. وبضرورة النظام: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصف 4. وذكر أيضا بحقيقة لا مراء فيها: إن انتصرت الصليبية اليوم فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة. ثم قرأت آيات كريمة من كتاب الله المجيد بأصوات ندية اشتاقت للشهادة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التوبة 111. وهكذا دقت ساعة النصر أو الشهادة، وحنت لحظات رخصت فيها الأرواح طمعا بثواب الله وعظيم مكانة الشهيد عنده. إنها معركة بين فئة تقاتل عدوا يطمع بالأرض واستئصال الإسلام وأهله أينما كان وكانوا، فالشهادة دون ذلك مطلب وعقيدة، وبين فئة حاقدة أعملها الطمع والجور وحب المغامرة للمغامرة نفسها ولمجد عرش يتباهى به بين ملوك أوروبا وأباطرتها. أما الحضارة المدنية الإنسانية الرخاء التسامح والعدالة فهي معاني عرفها العالم في فتوحات عرفت باسم الفتوحات العربية الإسلامية، وما عرفها في حروب أوروبا الصليبية ولا في أثناء كشوفاتها الجغرافية. ولم يألو القساوسة والرهبان جهدا في إثارة حماس جند أوروبا الذين يقودهم سيباستيان، مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي اتسمت بطابع الحروب الصليبية. وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إذانا ببدء المعركة. ورغم تدهور صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الكبير، خرج بنفسه ليرد الهجوم الأول منطلقا كالسهم شاهرا سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف البرتغاليين، ولكن المرض غلبه فغلبه فعاد إلى محفته، وما هي إلا دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين المؤمنين المجاهدين. وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة، لقد مات وهو واضع سبابته على فمه مشيرا أن يكتم الأمر حتى يتم النصر ولا يضطرب، وكذلك كان. فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج وأخوه أحمد المنصور، وصار حاجبه يقول للجند: السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانا أن يلزم الراية، وفلانا يتقدم، وفلانا يتأخر. ومال أحمد المنصور بمقدمة جيش المغاربة على مؤخرة البرتغاليين وأوقدت النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضا، فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار قصيدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي أثر بعد عين نسفها المسلمون بأمر سلطانهم عبد الملك المعتصم بالله، فارتموا بالنهر فغرق من غرق وأسر من أسر وقتل من قتل. وصرع سيباستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صمودا وشجاعة تذكر، حتى زعم مؤرخون النصارى الأوروبيون أنه هلك تحته في ذلك اليوم 4 أفراس. وزعموا أيضا أنه قال لجنده: إن تروني تروني أمامكم، وإن لم تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنكم. صرع بسيف حملته يمنى مجاهد مسلم صمم على الشهادة أو قتله. وحاول المتوكل رمز الخيانة الفرار شمالا، فوقع غارقا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئ تبنا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ. دامت المعركة 4 ساعات وثلث ساعة، ولم يكن النصر فيها مصادفة، بل كان لمعنويات عالية ونفوس شعرت بالمسؤولية ولخطة مدروسة مقررة محكمة. فما هي إلا 260 دقيقة فقط، ومصير المغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد عربيا مسلما. خاتمة. نتائج معركة وادي المخازن: بويع أحمد المنصور بالله الذهبي بعد انتصار وادي المخازن بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة، وذلك يوم 32 جمادى الأخيرة سنة 86 هجرية، الموافق 4 من آب أغسطس سنة 78 و500 ميلادية. فكتب إلى القسطنطينية مقر السلطنة العثمانية يعلم السلطان مراد خان الثالث العثماني، وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورين للمغرب يعلمهم بما أنعم الله عليه من نصر حاسم عظيم وإخفاق الغزو البرتغالي الصليبي لأرض المغرب واستئصال شؤفته. فوردت عليها الرسل من سائر الأقطار مهنئين مباركين له بما فتح الله عز وجل على يده. وكان أول الوفود من أقرب الأقطار من الجزائر. ثم جاءت رسل ملك البرتغال الجديد الريكي تحمل هدية عظيمة، ورسل ملك الإسبان فيليب الثاني تحمل هدية أعظم. ثم قدمت رسل السلطان العثماني ومعهم هديته، وبعدها جاءت رسل ملك فرنسا، والأرسال تصبح وتمسي على أعتاب تلك القصور. أما في البرتغال، لما نعي سيباستيان إلى البرتغاليين لم يصدقوا خبر موته بسهولة، فقالوا لا، إنه مأسور فقط. ولما سلمت جثته بالطرق الرسمية قال الشعب إن ملكهم لم يمت، وإن له عودة مؤكدة في المستقبل. وأمس البرتغاليون يسمرون بإخباره، ولا تزال البرتغال تذكره، وله ذكر في أشعار الشعراء الأوروبيين على اختلاف جنسياتهم. يقول لويس ماريا المؤرخ البرتغالي واصفا نتائج المعركة: وقد كان مخبوءا لنا في مستقبل الأعصار العصر الذي لو وصفته كما وصفه غيري من المؤرخين لقلت هو العصر النحس البالغ في النحوسة، الذي انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح، وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال، وانطفأ مصباحهم بين الأجناس، وزال رونقهم، وذهبت النخوة والقوة منهم، وخلفها الفشل، وانقطع الرجاء، وضمحل إبان والغنى والربح. وذلك هو العصر الذي هلك فيه سيباستيان في القصر الكبير من بلاد المغرب. وافتدى الكاردينال الريكي جثمان سيباستيان ونقله إلى سبتة، فبقي هنالك إلى وفاة الريكي. وتولي ملك إسبانيا فيليب الثاني عرش البرتغال مع عرش إسبانيا، فنقل الجثمان من سبتة إلى لشبونة. كما التمس الكاردينال الريكي من أبي العباس أحمد المنصور الذهبي فداء الأسرى، فأجابه إلى طلبه، وحصل بسبب ذلك على أموال طائلة. وذكر بعض المؤرخين أن الأسارى لما ذهبوا إلى بلادهم قال لهم الريكي: لما لم تأخذوا تطاوين والعرائش والقصر قبل أن يصل ملك المغاربة؟ فقالوا له: امتنع من ذلك الأمير سيباستيان، فأمر بهم فأحرقوا جميعا. من أسباب نصر وادي المخازن: يشهد التاريخ بالعظمة والحكمة والشجاعة لعبد الملك المعتصم بالله ولأخيه أحمد المنصور الذهبي ولحاجبه رضوان، كما يشهد أيضا لعدد من القادة أبرزهم أبو علي القوري والحسين العلج ومحمد أبو طيبة وعلي بن موسى وأخوه أحمد بن موسى الذي كان عاملا على العرائش. ولن ينسى التاريخ الشيخ الجليل المجاهد الكبير أبا المحاسن يوسف الفاسي باعث روح الجهاد في القوى الشعبية، الذي شارك في المعركة مخلصا، لم يتزلزل عند الصدمة الأولى، ولم يلتفت خلفه منذ توجه إلى قتال الغزاة، ومع البلاء العظيم تورع عن الغنيمة فلم يلتمس منها شيئا. وتنجلي المعركة عن نصر خالد في تاريخ الإسلام وعن موت 3 ملوك: 1. صليبي مجندل وهو سيباستيان ملك أعظم إمبراطورية على الأرض بلا منازع آنذاك. 2. وخائن غارق مسلوخ هو محمد المتوكل الذي استخرج الغواصون جثته من نهر وادي المخازن وحشي جلده تبنا وطيف به في مراكش وغيرها من البلاد. 3. وشهيد بطل فاضت روحه هو عبد الملك المعتصم بالله والذي سيبقى التاريخ يفخر بإخلاصه وحكمته وشجاعته وفروسيته. ومن أسباب النصر 1. آلام المسلمين من سقوط غرناطة وضيع الأندلس، إنها جراح لم تندمل ولم تنسى بعد، ووحشية محاكم التفتيش وصور جرائمها التي ارتكبت ما تزال ماثلة في الأذهان. 2. الخطة المحكمة المرسومة بدقة واستدراج الخصم إلى ميدان تجول فيه الخيل وتصول مع قطع طرق تموينه وإمداده ثم نسف القنطرات الوحيدة على نهر وادي المخازن. فلم ينجو من البرتغاليين والأوروبيين إلا نزر يسير وشرذمة قليلة لتهافتهم في النهر ووقعوا في أسر المغاربة. 3. المشاركة الفعالة للقوى الشعبية بقيادة أبي المحاسن يوسف الفاسي. لقد خاضت هذه القوى غمار المعركة بإيمان عظيم بالشهادة وبروح معنوية عالية لتحقيق النصر، جعلت بعض القبائل تحارب الجيش البرتغالي الغازي بالمناجل والعصي. 4. القدوة والأسوة المثالية التي أعطاها عبد الملك المعتصم بالله عند الهجوم الأول قبيل وفاته بدقائق، وإتمام أخيه أحمد المنصور ما بدأه الرجل قبيل وفاته. 5. تفوق المدفعية المغربية على مدفعية الجيش البرتغالي مع مهارة العثمانيين والأندلسيين في الرمي والتصويب بدقة. 6. وكانت خيل المسلمين المغاربة أكثر من خيل النصارى، ويلائمها السهل الذي انتقاه السلطان عبد الملك المعتصم بالله، فكانت عاملا يذكر في تحقيق النصر واستثماره عندما طوقت المنهزمين قرب نهر وادي المخازن. 7. كما ساعد في تحقيق النصر أن سيباستيان كان في جانب ومستشاره وكبار رجالاته في جانب آخر. ولا يمكن نسيان أن وعي الشعب لأهداف الغزو البرتغالي على أنه صراع صليبي حاقد زاد من شجاعة الجند المجاهدين ووحد الصف وجعل قيادته ملتحمة التحاما كاملا مع الشعب، والشعب بكل طاقاته الروحية وإمكاناته المادية مع قيادته. ومن نتائج معركة وادي المخازن، شبهت معركة وادي المخازن الملوك الثلاثة القصر الكبير بمعركة بدر الكبرى، وهذا التشبيه يدل على أهمية النتائج التي ترتبت عليها. ومن هذه النتائج 1. فداء الأسرى در أموالا طائلة على بيت مال السعديين فاستفيد منها ووظفت في تنمية الصناعات والمنشآت العمرانية. 2. وقويت ثقة الشعب المغربي بنفسه فسادت فترة استقرار ورخاء وازدهار في العلوم والفنون. 3. واكتسبت المغرب مكانة دولية عالمية تمثلت بعض جوانبها بالسفارات والبعثات التي أمت مراكش. 4. وكانت نتائج المعركة ضربة قاضية للبرتغال فلم تقم لها قائمة بعدها. 5. البدء بالتفكير والتخطيط على مستوى أوروبا بترك سياسة الحديد والنار للبدء بغزو فكري ثقافي بعد إخفاق الغزو الصليبي العسكري في المشرق العربي وفي مغربه. يقول الأستاذ أحمد معنينو في مقالة تحت عنوان ذكرى النصر والظفر معركة وادي المخازن، رجعت ذاكرتي إلى ما بين سنوات 1938-1940 ميلادي، حيث كنت مقيما بتطوان عاصمة المنطقة الخليفية إذاك فرارا من كابوس المستعمر الفرنسي الغاشم. تذكرت ظهور حركة غريبة ومشبوهة مدهشة صدرت من بعض البرتغاليين وأظنهم من رجال الكنيسة يطالبون الحكم الإسبان بالسماح لهم في بناء أقواس النصر بالأرض المجاورة للوادي، حيث توجد هناك مقبرة ظنوا أنها قبور إخوانهم المهاجمين. وقد استهوت الفكرة بعض الإسبانيين أنصار الصليب، فكتبت صحفهم تؤيد هذه الفكرة المعوجة وقامت ضجة وزوبعة، وكتبت الصحف الوطنية يومئذ ترد على هذه الترهات قائلة إن فكرة بناء أقواس النصر بجانب موقع المعركة يجب أن تصدر ممن فاز بالنصر والظفر وهم المغاربة، لا ممن وقعوا في الخزي والعار والذل والقهر، بل الفناء والدمار، والمؤرخون سواء منهم المغاربة أم الأجانب متفقون على انتصار القوات المغربية والدولة المغربية واضمحلال القوات البرتغالية ومن يؤازرها. أخذت القضية وقتا ليس بالقصير في الأخذ والرد، إلى أن صدر إذن رسمي للسادة عدول مدينة القصر الكبير، فتوجه وفد منهم صحبة رجال السلطة الإسبانية وبعض هؤلاء المجانين لنبش بعض القبور، وفعلا كشف البحث أن سكان هذه القبور من المجاهدين المسلمين الذين استشهدوا في المعركة، ووجدت الجثث مستقبلة القبلة في وضعها، وبذلك سقطت الادعاءات الباطل وبهت الذي كفر، وانتهت خرافة بناء الأقواس النصر، ويا لها من خساسة. ورغم هذه المهزلة فإن القوم لم يستسلموا وبيدهم عون الإسبان، وسيبقى التاريخ ذاكرة البشرية وحافظته التي لا تنسى وواعظها الأمين النزيه. لذلك سيبقى يذكر عبد الملك المعتصم بالله الذي مات وهو يدافع عن كرامة أمة وعزة دين وأرض وطن، وسيبقى يذكر شعب أثمرت أغصان رماحه زهر النصر وقطفت سيوفه ثمرات جهده نصرا، وسيبقى يذكر في الوقت ذاته الخائن محمد المتوكل المسلوخ غارقا مغلوبا مهانا مذموما نتيجة حتمية طبيعية للخوانة ومن هان عليهم وطنهم ورق عندهم دينهم وهان شرف العقيدة لديهم. وثيقتان جديدتان عن ذيول موقعة وادي المخازن. رسالة من الشيخ رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسي الذي عاصر في أخريات عمره صدر دولة أبي العباس أحمد المنصور السعدي، والذي كان نموذجا لامعا في معرفة الحديث الشريف والتزام السنة ومجانبة البدعة، شديد الشكيمة على المنحرفين غير مكثرين بهم. وقد كانت صرامة الشيخ رضوان في مقاومة الانحرافات هي الحافز له على مخاطبة العهيل السعدي بالوثيقتين التاليتين، وهو في الرسالة الأولى يثير انتباه المنصور الذهبي إلى بلبلة البرتغاليين بعد انهزامهم في معركة القصر الكبير وادي المخازن، ويلح على انتهاز هذه الفرصة لاسترداد المدائن التي يستولي عليها المنهزمون طنجة وأصيلة وسبتة، حتى يتجاوب الحكم مع تطلعات الرعية التي تترجمها هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فينقد فيها سياسة العاهلي ذاته في قبول الفداء بالمال للأسرى البرتغاليين، على حين أن المسلمين والمسلمات بأيدي الكفار في غاية العذاب والإهانة، والفرصة مواتية أن لا يبقى في أيدي الأعداء واحد من هؤلاء المؤمنين الذين يقع فداؤهم على المسلمين. وفي إلحاح بالغ تحض الرسالة على العمل لفك الأسرى بقدر الجهد. الرسالة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله، من عبد الله رضوان بن عبد الله إلى أمير المؤمنين السلطان أبي العباس أحمد ابن موالينا وساداتنا الشرفاء، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، وثبتنا على حسن القيام به كما أمر، آمين. فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمه الشاملة وعلى ما من به من نصر الإسلام وأهله وخذلان الكفر وأهله والظفر منهم والتمكن من رقابهم، إذ لا نعمة أعظم من إعزاز الدين وذل أعدائه الكافرين. زادكم الله في ذلك حرصا وغبطة، وولعكم فيه حتى تصير لكم حرفة وخطة، إذ كانت حرفة جدكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فقد قطعوا الأعمار في قتال الكفار وأنفقوا الأموال وبذلوا النفوس في رضاء محبوبهم، ولم يزالوا كذلك حتى استقام الدين متبعين وسالكين سنة سيد المرسلين رضي الله عنهم أجمعين. وأنتم نصركم الله، خذوا في ذلك بغاية جهدكم ولا تتراخوا عن ما نادبكم إليه المولى تبارك وتعالى، فإن للإسلام صولة لا يقوم لها شيء، فقد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والمعية من الله تقتضي النصر على الأعداء والظفر بالبغية، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإلى هذا فالله الله في الحزم وإمضاء العزم، وهو ما ظهر لرعيتكم من انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت من الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلة وسبتة، فإنهم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بما أمكن الله منهم، ولا أظن نصركم الله مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكركم به. وقد بلغني عن بعض الناس ممن تخلف عن هذه الغزوة أنهم أصابهم أسف وحزن عظيم وحرقة وندم على ما فاته من الحضور معكم، فالحمد لله على عز الإسلام وعز أهله وعلى إهانة الكفر وذل أهله. فاقبل وصية من يحب لكم الخير ويسأل الله تعالى أن يأجرك في مصيبتك بموت أخيك، تلقاه الله بالمغفرة والرحمة، آمين. ونسأله تعالى أن يسعدك وأن يسعد المسلمين بك. الرسالة الثانية. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من عبد الله رضوان بن عبد الله إلى أمير المسلمين أبي العباس أحمد ابن ساداتنا وموالينا الشرفاء نصره الله، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه وثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو عنا راض. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ومرادي إن شاء الله أن أبث لكم ما في باطني من الاحتراق، فقد قال القائل: فلابد من شكوى إلى ذوي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتفجع، وهي كيف يمشي هؤلاء الكفار كلهم إلى بلادهم وإخواننا المسلمين بأيديهم في غاية العذاب والإهانة، ونحن قادرون على ألا يبقى واحد منهم في أيديهم، وفداؤهم فرض علينا من بيت المال وأموال الناس كلهم حتى لا يبقى واحد. ففتح الله في هذا الفتح العظيم ومن الله تعالى علينا به، وحصل في أيدي المسلمين رؤوس الكفر، ألا وهم يمشون لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام به، ويبقى إخواننا وأخواتنا بأيديهم، كأن هذا الأمر سهل، فلا والله ليس الأمر بسهل، وإنما يحاسب على ذلك من قدر عليه ولم يفعله كالراعي والرعية. فإن كان هذا حرصا على المال فإن المال بالمغرب كثير، وقبل أن كانت هذه الغنيمة أكنتم محتاجين إليه؟ بل كنتم والحمد لله أغنياء عنه. فالله الله في فك الأسرى بقدر الجهد. ألم تعلم أن قسيس النصارى يشتري كبار النصارى بالشيء القليل ويحملهم إلى بلادهم والناس الساكتون ليعبؤون بذلك؟ إن لله وإن إليه راجعون. وسمعت أن ابن الدكي يقدر يفدي به ما لا يحصى، فالله الله ثم الله الله في هذا الأمر، وأنت أقدر الناس عليه، والأمر الأكيد هو فك الأسارى لله عز وجل، وما تفعل من خير يعلمه الله. وقد بلغنا والحمد لله اهتمامكم بأمور الدين، زادكم الله خيرا وأعانكم عليه. والله الله في الفقيه سيدي سعيد السعيدي، تعينونه وتأمرونه بما طلبنا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الوثائق النادرة لمعركة وادي المخازن. قدم هذه الوثيقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم كريم في دعوة الحق صفحة 33. استقبل المولى أحمد المنصور بضواحي فاس خلال شهر شعبان 986 هجري تشرين الأول أكتوبر 78500 ميلادي وفدا إسبانيا برتغاليا، حمل إليه خطابا من فيليب الثاني ملك إسبانيا يتعلق بجثة دون سيباستيان ملك البرتغال. وفي اليوم الثاني من رمضان عام 986 هجري أجاب المنصور ملك إسبانيا بالرسالة التالية التي تحدد الملامح الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية غدا معركة وادي المخازن. وقد تم العثور على هذه الرسالة ضمن المسودة المخطوطة لترجمان الملك الإسباني الخاص ألونسو القشالي التي توجد اليوم بالمكتبة الوطنية بمدريد رقم 257، وفيما يلي نصها الكامل: استيعاب كتاب بعثة أمير المسلمين أبي العباس أحمد الحسني الشريف إلى مقام سلطاننا الملك المعظم السلطان دون فيليب نصره الله، جوابا لكتابه العزيز الذي بعثه في تصريح جثة السلطان المرحوم دون سيباستيان نصه: بعد التسمية والتصلية من عبد الله المتوكل على الله المعتمد في جميع أموره على كبير حوله أمير المؤمنين أبي العباس أحمد المنصور ابن أمير المؤمنين المفتقر إلى عفوه وفضله أبي عبد الله محمد الشيخ الحسني أحسن الله إليه وفاض نعمه ظاهرة وباطنة عليه إلى السلطان المعظم القدر والشأن ذي الأصالة العريقة والمناقب الحسان ملك ملة المسيح وكبيرها ومجيل قداح سياستها ومدبرها قطب تلك الدائرة والمختص بمزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب ابن السلاطين الكبار المعروفين بجلالة المقدار أدام الله لك الخيرات ووجه إليك وفود السعادة وركائب المسرات. أما بعد، حمدا لله مستحق الحمد ومستوجبه مولي الفضل ومكسبه والصلاة والسلام على نبينا محمد وكافة الرسل والأنبياء بدور الهدى وصفوة الخلق في الأرض وفي السماء، فإن كتبناه إليكم كتب الله لنا ولكم خيرا يتجدد وتوفيقا يشد إبرامه ويتأكد من محلتنا السعيدة ومناخ رجال عساكرنا العديدة، ولا ناشئ بفضل الله إلى التيسير والإقبال والسعد الصافي السربال. وإنه وصل إلينا خطابك الجليل وكتابك المنطوي على كل جميل، فتناولنا بيد الاعتناء بوصوله وحبسنا ركائبنا للتعليم والاستقصاء على أبوابه وفصوله، فألفينا من بدائع المعاني ونفائسها ما عبر عن نباهة ذلك المقام السلطاني أي تعبير، وعطر بالطيب شذاه أنفاس العنبر والعبير. وفي ضمن توجيهكم الرغبة في تصريح جثة السلطان دون سيباستيان واقتناؤها بذلك عندكم من صروح الخير ما يفوق كل بنيان، فأهلا بها من غرضي ما أوسع له عندنا ساعة الإسعاف والإسعاد، فلرغبتكم بهذا المقام العلوي محل الرحب والإكرام، وأغراضكم فيه محمولة من الاهتبال على الغريب والسنام. ولو توجهت فيما هو أكثر للقيت وجه القبول مشرق الجبين والتيسير يمد إليها اليد المطلوبة باليمين، وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وإرادته بذلك الواقع وليس لما يقدره سبحانه ويقضيه من مدافع. وكان المبتغى أن يتخلص إلينا من تلك الأزمات ولا تعدو عليه فيها عوادي المحلات، ليظهر حسن صنيعنا فيه ويتعرف من تحفينا به ما نرجو أن يطيه بقوادم الذكر الجميل وخوافيه. لكن صدمته أمواج الفتنة مجهولا، وجدلته حملتها بين حصى الموت مقتولا، وبعد حين رفع إلينا من طاف على صرع المعركة خبره وأنه أوقع عليه بين تلك الجثات نظره، فأمرنا في الساعة بحمله وإيداعه صون مستودع، ووكلنا به من يحبو في رعيه وحفظه ويضع أخذا بالفضل التي لا تحيد الملوك عن الأخذ به والسعي على مذهبه. وإذ وصل كتابك فيه فها نحن سرحناه مكرما ورفعنا لإتمام غراضك فيه علما، ولو بعث فيه وهو حي لنشرنا لك من حسن الصنع إسعادا وإسعافا ما لا يعتذر بحول الله الطي. ولعملنا على تلك الشاكلة فككنا عن خديمكم جوان دي شيلبا قيود الأسر، وعاملناه مراعاة لمقامكم بالتسهيل واليسر، فإذا تمكنت المحبة ليسرت للأغراض كل حجة، فلا يمنعكم من أغراض بهذا المقام العلوي مانع، فنور الاعتناء بها في أفق التكرمة ساطع، والله يديم لكم الخير ويعرفكم اليمن والسعادة. في الثاني من رمضان المعظم عام 86 و900 من الهجرة عرفنا الله خيره وخير ما بعده، وكتب في التاريخ للسلطان المعظم القدر والشأن المتبوأ من الأصالة أرفع مكان السلطان دون فيليب عرفه الله عوارف الخيرات. وثيقتان هامتان عن معركة وادي المخازن. يقول الأستاذ محمد بن تاويت تحت هذا العنوان في دعوة الحق صفحة 47: الوثيقتان صدرتا عن رجلين كانا ضمن الرجال الذين شاهدوا الموقعة الحاسمة التي وضعت حدا لغرور البرتغال الذي دفع بهم نحو الثغور المغربية، وصاروا بذلك يحاصرون المغرب في داخله ولا يدعون له متنفسا نحو البلاد الواقعة خلف البحار، لدرجة أن بلغت بهم وقاحتهم بالاعتراض على الدول التي كانت تقترب من ثغورنا أو تحاول أن تتعامل مع الدولة الوطاسية أولا ثم الدولة السعدية عند تأسيسها. ويضيف الأستاذ محمد بن تاويت عن نتائج معركة وادي المخازن: وبالجملة فقد تضافرت الشجاعة المغربية مع النظم الحربية التركية وتحققت بذلك الانتصارات الباهرة التي ولدت المغرب من جديد مغربا قويا في نفسه محترما لدى غيره متفتحا على العالم الخارجي رشيدا في دبلوماسيته، لدرجة أن أصبحت الملكة إليزابيث عاهلة بريطانيا تعرض على الملك المنصور السعدي اشتراك الجيش المغربي مع الجيش البريطاني في الاستيلاء على أمريكا من بعد ما عرضت عليه هذه المشاركة في غزو إسبانيا نفسها. لقد تميزت هذه المعركة بأنها لم تكن في الواقع تواجه الجيوش البرتغالية وحدها، بل كانت تواجه حربا صليبية شارك فيها العالم الكاثوليكي بصفة خاصة والمسيحي بصفة عامة، إذ كان فيها حتى المسيحيون غير الكاثوليك كما نجد في وثيقة لصاحبها الإنجليزي ويليام بيلين. خرج المغرب منها بانتصار جديد وبملك جديد، وخرجت البرتغال بهزيمة صاعقة وبخسران ملك ومملكة فيما بعد لم تعد إليها سيادتها وعزتها إلى الأبد. وبعد فهذه إحدى الوثيقتين تمثل الجانب المغربي، وقد صدرت عن الطبيب الخاص للملك السعدي، وهي عبارة عن رسالة وجه بها هذا الطبيب إلى أخيه بالإسبانية، هذه ترجمتها: فاس 16 أغسطس آب سنة 78-500 ألف. سيدي، بعد أن ابتعدنا عني الكيرة وادي القاهرة التي كانت تتجمع فيها جيوش مراكش وسوس آنذاك، خرجنا من هناك في الغد متجهين إلى شيشوة على بعد نحو 50 كيلومترا من مراكش. تحفزنا أنباء وردت على الملك من مولاي أحمد حفظه الله، وفي اليوم الثالث أقمنا معسكرنا على مقربة من نهر تينسفت قريبا من مراكش ببضعة كيلومترات، ودخل الملك مراكش فقضينا بها ليلتين، ثم جعلنا نسير من تينسفت فقطعنا مراحل حتى وصلنا إلى ماوراء. بين قوسين ربما يكون المقصود مدينة عنبر البعيدة عن أزمور ببضعة كيلومترات كذلك. في تمسنا فأمر الملك بإقامة خيمته داخل القصبة مصطحبا بعضا منا معه، وكان تنفيذ العمل يتطلب إنهاء بناء القصبة وإسكان الناس حولها وإقامة التحصينات بها، ولذلك أمر بأن يؤتى من مراكش بجميع المعلمين من البنائين بالطوب والحجر والنجارين والحدادين مسلمين ونصارى. ولما كان الله يريد شيئا آخر ليس للناس به حسبان، فقد حدث في اليوم الثالث من وصولنا أن طعم الملك شيئا من السمك وشرب الماء كثيرا، كما تناول قليلا من البطيخ فاتخمه ذلك وغلبه القيء الذي أعقبته حمى ومغص معوي، وكان هذا الوعك يعاوده من حين لآخر فيما قبل مما شغل بالنا كثيرا، واستفحى الأمر المرض الذي كان يعتريه. ومع هذا فقد تابعنا المسير وانتهينا إلى مدينة سلا، وهناك تحسنت صحة الملك، ولما غادرناها بعد 3 أيام جعلنا نسير طول اليوم إلى أن انتهينا إلى المعمورة. وفي هذه الأثناء كنا قد التقينا مع مولاي أحمد بجوار سلا، وفي ذلك اليوم امتطى الملك صهوة جواده وجاء الأهالي للقائه، وكان سكان المغرب في صحبة أخيه وهم مسرورون مستبشرون جدا، فيه اجتمع فرسان كثيرون لم يشاهد مثلهم فيما قبل بهذه المملكة، حتى إن عددهم قد بلغ قرابة 7000 فارس وفيهم رجال المكاحل. ثم اتجهنا إلى المبيت، فلما وصل إليه الملك أحس بحمى صاحبها قيء شديد، فتأسفت لذلك كثيرا، وكان قد تسبب في هذا شدة الحرارة التي تعرض لها وإكثاره من شرب الماء بها مع ما كان يجهد نفسه به من انطلاقه بفرسه، ولم تكن صحته تسمح له بذلك. ثم رأى من الأنسب أن يشرب الماء البارد ويولج أصابعه في جوفه ليتقيأ ويمتنع عن الأكل بعد هذا، وكنت أبكي وأصيح أمامه لأصرفه عن هذا العمل حتى صرت كالمجنون، ولكن ذلك لم يفدني شيئا فيما قصدته. وفي اليوم الثالث أصيب الملك بفواق شديد ثم بارتعاش في يديه وخاصة في اليمنى منها، ثم ثقل في اللسان جعلني أفهم في الحين المصيبة التي ستنزل به، فقابلت المولى أحمد فأخبرته بحقيقة ما حدث، فأمرني أن أكتم الخبر، وجعل من ذلك الحين يهتم اهتماما خاصا بتدبير شؤون المملكة. ثم اشتد العطش على الملك لدرجة أن صار ليطفئ ظمأه ماء حتى ولو سقي أنهار الدنيا كلها لما كانت ترويه، ولم يكن لي ولا للقائد علي ولا للمعلم غييرمون شغل إلا أن نحميه من شرب الماء الكثير، وسرنا على هذا النحو إلى أن كان اليوم السابع، حيث شاء الله بفضل وصفتين جعلتهما له أن ذهب ذلك العطش، وعادت إليه شهية الأكل، وفتح عينيه وخف لسانه وانصدم قوله، كما خفت عنه تلك الرعشة شيئا. فلما كان اليوم التالي فاتح أغسطس، جاءنا خبر بشروع ملك البرتغال في المسير نحونا خارجا من مدينة أصيلة، فرفعنا معسكرنا وأقمناه إلى جانب القصر الذي توجهنا إليه في اليوم الثالث منه. فجاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازا للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن، فتقدم المولى أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكر، وكان يظن أن العدو سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم، فأمر بتنظيم رماة المكاحل، وطلب سامحه الله الفرس وهو يكاد يلفظ نفسه، فامتطى صهوته ضد إرادتي وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه ليشرف بنفسه على تنظيم الرماة. ولاحظت لما كان راكبا على فرسه أن قد أصابه إغماء، فاقتربت منه متوسلا إليه أن ينزل إلى فراشه حيث يمكنه أن يستمر في إصدار أوامره. فلم يكتفي بالامتناع من ذلك، بل أخرج سيفه وجعل يلح به فوق رؤوس أصحابه ليتركه وشأنه. وفي هذا الوقت جاء رسول من مولاي أحمد يخبر بأن الأعداء قد استقروا في موقعهم، ويمكن لصاحب الجلالة أن يذهب إلى مخدعه ليستريح في المعسكر ويتناول طعامه. فنزل عن فرسه واستلقى على فراشه واتجه ونحن معهم إلى الخيام. أما مولاي أحمد فقد ظل في الميدان ولم يغادره، في كوكبة من الفرسان الذين كانوا نحو 100 فقط وهم على مقربة من الأعداء، وكان على جانب آخر من بني مليك وبني سفيان وبعض العرب من الجبل يعني جباله. فلما اجتمع رجالنا في ذلك المساء أرسل أخ القائد عبد النور ومولاي المنصور لانسلي وولد السيد أحمد بن داودي وبعض القواد نحوهم، وشرع الأعداء في ذلك المساء يرفعون معسكرهم متظاهرين بالمسيرة نحونا. فخرج الملك حينئذ من مخدعه وامتد على محافته، وجعلنا نسير خارج الخيام، ثم عاد النصارى إلى الاستكانات من جديد، فتجمعنا بخيامنا، وتكفل مولاي أحمد في تلك الليلة بأن يقوم بالحراسة مع فئة من رجال المغرب. وفي اليوم التالي أي الخميس صباحا، بل كان يوم الاثنين صباحا 4 أغسطس، استيقظ الملك على حالة جيدة، فطلب مني قبل الشروق أن أناوله فطوره، فأفطر وشرب مرقا به فتة الخبز مع 3 فصوص من البيض الطري، ثم حضر مولاي أحمد ليتفاوض معه في أمر المعركة، وبعد ذلك ودعه بارتياح عظيم. وحينما حلت الساعة 10 طلب الملك الأكل، فأمرت بأن يأتوه بدجاجة مشوية وأخرى مطبوخة وبطعام وخبز سميد، فأكل قليلا من كل وشرب شيئا من ماء القرفة قبل الشروع في الأكل. وبعد انتهائه منه جاءت الأخبار بأن البرتغاليين قد شرعوا في المسير نحونا، فطلب الملك لباسه الحربي المزركش ووضع على هامته عمامة صغيرة فوقها وسام به 3 أحجار كريمة على نمط ملوك الترك آنذاك، وبخنجر من النوع نفسه كان كذلك مرصعا باليواقيت والأحجار الكريمة. وهكذا تحلى الملك بما كان يتحلى به أيام الأعياد، ووضع في أصابعه خواتمه الكبيرة المرصعة بالجواهر القيمة، وامتطى صهوة فرسه على الرغم من إرادتي، وتوجهنا معه جميعا إلى ميدان القتال. وكان رجالنا على أتم نظام، وكان النصارى راجلين قد قدموا من أبعد الأماكن، وكان مولاي أحمد في فرسان المغرب على اليمين مع آلاف من رماة فاس، وكان على يسارنا قواد مراكش وأولاد مطا والرحامنة وأناس آخرون كثيرون كانوا حسب عادتهم وموطنهم لا يتمكنون من التحرك بسرعة. ثم تقابلت الفئتان في سهم هائل مهيب لم أرى له مثيلا، إذ لم تكن هناك حجرة ولا شجرة ولا حائل ما. فلما كان على طلقة مكحلة أمر الملك بإطلاق نار المدافع التي كانت عدتها 24 قطعة جيدة، ولما أطلقت المدافع طلقتها مرتين ألحقت بالنصارى أضرارا كما ظهر لي وكما علمنا فيما بعد. فأجاب عليها النصارى بمدافعهم، قتل بها فرسان ورجل من حامل علم الملك، ولم يستغلوا هذا كما كان الناس يتوقعون منهم. وفي هذه الأثناء اقترب الجمعان من بعضهما واحتدم القتال من الجانبين، وجعل فرساننا الذين هم رجال الشرف يهجمون على النصارى عن يميننا وشمالنا، واشتد هجومهم علينا بشراسة لدرجة أن تراجع بعض رجالنا من المشاة والفرسان وصار وراء عالم الملك يبحثون عن النجاة في ذلك المكان الذي كنا به، واعتقدت أننا كنا سوف نهلك لولا أن مشيئة الله كانت غير ذلك. وأعود إلى مقصودنا فأقول إن الملك لما رأى رجاله ينهزمون صوب نظراته هنا وهناك، فوجد نفسه وحيدا لا وجود للفرسان من خلفه لكونهم تفرقوا عنه خوفا من الرماح، فغضب غضبا شديدا واستوى على مهامز فرسه وامتشق سيفه، ثم ارتعش بعد ذلك ارتعاشا شديدا استكت له أسنانه، ففقد حينئذ للوعي والحياة في الوقت نفسه، وكان ذلك المنظر جديرا بالاعتبار. ونزل أمر الله فأسرعت إليه في الحين، فوجدته قد لفظ الحياة، فوضعته على محفة أعدت على عجل، وتظاهرت بأنه قد أغمي عليه، فصرت أسقيه الماء متظاهرا، ثم غطيت وجهه حتى لا يحس الناس بتلك الكارثة العظمى. وفي هذا الوقت كان عن يميننا مولاي أحمد مجده الله كما سبقا ذكرت، فحمل حملة قوية على النصارى أنزل بهم خسائرا فادحة، وفعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات عندما كانوا يهاجمون فيتراجعون بحملاته الموفقة، وبذلك ضيق عليهم الخناق واشتدت قبضته عليهم، وكان بالشجاعة التي جعلته ينفرد عن رجاله في نضاله، فرأيته وحده مرتين ليس معه إلا بضعة رجال. ثم عاد القائد إلى وعيه، لعله القائد إبراهيم السفياني الذي كان معه، لما رأى رماتنا بالبنادق منقسمين وخاصة علم بيزنين الذي جاء في ذلك اليوم مع القائد محمد زرقون من العرائش، فحمل على النصارى حملة قوية شارك فيها الفرسان الذين تقصعت رماحهم، فاستؤنفت المعركة بعد ذلك وطوق فيها الفرسان النصارى من كل جانب ولم يتركهم إلا بعد أن أفنوهم وسحقوهم. والشيء الذي ساعد على هذا الانتصار أن موت الملك لم يعلم به أحد، وقد سرنا كأننا معه والأعلام تتقدمنا والحراس والخفراء وغيرهم من خلفنا، ونحن وحدنا الذين كنا على علم بوفاته، أي أنا وولد محمد زرقون ومسلم، وكنا نسير في الأمام لنشعرهم بأن ذلك بأمر من الملك. ثم إني كنت أنزل عن فراسي كل لحظة متظاهرا بالتكلم معه، بحيث أن الجند كانوا يأتون بالنصارى الأسرى رجالا ونساء إلى حيث كان الملك، فكنا نقول لهم إنه نائم وننههم عن أن يوقظوه. ولما شهد النصارى هزيمتهم جعلوا يقيمون الحواجز مستخدمين فيها العربات التي أتوا بها، فقاتلوا خلفها حتى قتلوا أو وقعوا في الأسر، وكان عددهم 30,000، لم ينجو منهم إلا 20 أو 25 من فرسان طنجة الذين ولوا الأدبار نحو أصيلة. وكذلك كان مولاي محمد المسلوخ قد فر مع 10 من الفرسان لما شهد الهزيمة، وكان من بينهم أولاد أبي تودة وحم بن معيزة وغيرهم، فأرادوا اجتياز النهر وكان الوقت وقت المد فيه، فغرق مولاي محمد المسلوخ وأفلت فرسه، ومات ملك البرتغال متأثرا بجرحين أصيب بهما في رأسه وآخر في ذراعه، فنقلت جثته في صندوق وضع فيه جير وحمل إلى القصر الكبير. وكان سر الله عظيما، فقد هلك في ظرف ساعة 3 ملوك، كان 2 منهم عظيمين، وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا ميتا غلب ملك البرتغال في لحظة قصيرة حتى ليظن أن ذلك الأمر كان من فعل السحر. إن سادة البرتغال من ابن دوقي برغانزا إلى حامل تورس قد قتلوا جميعا أو وقعوا أسرى، وهو أمر لم يره أحد من الناس ولا سمع به، وبمعجزة منه قبض الله ملك البرتغال وسلمه إلى رجال ملك المغرب بعدما فارق الحياة. أما عدد القتلى حسب ما شاهدت بنفسي فيمكن أن يبلغ 15,000، وأما الأسرى فلا أستطيع أن أقدر عددهم، لكنه ما كان عربي واحد لم يأتي بأسير أو أكثر، والعملة المسلمون لم يعد لهم شغل يكسبون منه المال، فإن مدينة فاس مثلا كانت مليئة بالخدم من أسرى البرتغال، ولم يكن هناك رجل بالدولة ليس له أسيران أو 3 في خدمته من النصارى، كما أن الفلاحين وجدوا في هؤلاء الأسرى من يكفيهم مهمة القيام على حقولهم، وكان ثمن الواحد منهم يتراوح بين 30 إلى 100 أو 150 موزونة نحو 30 درهما، أما قيمة الافتكاك فكانت تتراوح بين 300 وبين 500 موزونة، وكان الملك مولاي أحمد يستخدم من يجده من هؤلاء الأسرى. وكان عرب أحواز أصيلة وتطوان والشاون يأتون بعد إلى فاس مصحوبين بأسرهم النصارى، حيث كانت فاس أهم سوق لبيعهم. فأصبحت هذه المملكة غنية بالذهب والفضة والأسلحة المختلفة الأنواع والبغال والخيول والثيران، مما غنم من البرتغال، بحيث لم يعد من الرماة من يريد أن يخدم غيره استغناء عنهم بما لديه، ولا أصبح عبد أقل ثراء من سادته في هذا. ولا أستطيع أن أقدر لك يا سيدي مقدار ذلك من الأسارة والغنيمة، لأن من لم يره لا يستطيع أن يصدقه. ولما انتهت المعركة جاء مولاي أحمد ليأخذ الأعلام، وقد علم بأن الملك قد مات، فنبهني إلى عدم إفشاء ذلك إلى أحد. ثم توجهنا نحو مخدعنا وبقينا طيلة ساعتين قبل أن تغيب الشمس، حيث حملنا الملك الميت إلى الخيام، وكان القائد بوجمعة قد جاء هناك، فنادى علي في الناس وأمرني بالذهاب لأرى إذا ما كان أخوه الملك قادرا على التحدث معه، فدخلت وبقيت برهة، ثم عدت إليه فقلت إن الملك قد أكل فنام. وكان سيدي محمد بن عيسى في هذا الوقت يكتب البيعة لمولاي أحمد، فلما أنهى كتابتها وجه مولاي أحمد في طلب الشرفاء وقواد الفرسان والرماة جميعا، وخطب فيهم بنفسه قائلا لهم إن أخاه قد مات ميتة القائد المغوار، وإنهم يعلمون أنه كان في حياته قد حارب عدوه مولاي محمد المسلوخ، وأنهم إن بايعوه وأصبح ملكا عليهم فإنه سيسير حسب ما يشيرون بصوابه. فرد جميعهم بالإصفاق نصرك الله، ثم قبلوا يده وأقسموا يمين البيعة بأنه ملك عليهم، فامتطى صهوة فرسه وجاب المنادي ينادي في الميدان ويصيح رحم الله مولاي عبد الملك ونصر مولاي أحمد. ولما انتهى من هذا توجه إلى مخدعه فأصدر الأوامر بدفن أخيه، فكان ذلك على هذا الشكل أنه دفن بلباسه ونعليه شهيدا، بعد أن حمل جنازته كبار فقهاء فاس وسيدي محمد بن عيسى، كما حملها قضاة فاس الكبار وجميع الشرفاء. وكان القوم يقرعون الطبول ويزمرون بالمزامير، تتقدمهم ثلاثة أعلام ملكية ومئة من الحراس الرماة الممتطين أفراسهم، ومعهم عابد القصر الغلمان، وقد خرجوا في تلك الليلة إلى فاس، حيث دفنه إلى جانب أخيه مولاي الحران الذي كان قد سقط قتيلا أيام والده في دفاعه مع الأتراك عن تلمسان، ووضعوه في قبر على فراشه وأعلامه عند رأسه، وقد تأثر الناس لوفاته وعدوه قديسا. أما مولاي أحمد نصره الله فقد دخل مدينة فاس يوم 16 من أغسطس، وقد أخذ ينظم شؤون مملكته، جعلها الله على ما يرومه، وأظنه أنه سيبقى هنا بفاس إلى أن يحل رمضان. وقد استدعى مولاي داود بن المأمون أخيه ليجعله عاملا على مكناس، أما ولده محمد الشيخ فسيتركه واليا على فاس، ويؤكد أنه سيبقى معه ولد القائد علي بن شقرة، وقد أعطى قصر فاس البالي للقائد علي كنوس. هذا ما فعل لحد الساعة، وسأعلمك بما قد يتجدد من الأمور بعد. أما الوثيقة الثانية فكانت عن الجانب البرتغالي، كتبها إنجليزي كان كما يبدو مراسلا في الحملة البرتغالية، وربما كان قاطنا بالمغرب، وبعد وصفه النظم والعادات ببلاد المغرب يقول والآن لقد وقعت واقعة مؤلمة لعظم معركة دمية خيضت في المغرب يوم 4 أغسطس من سنة 78-500 ألف. فقد كان هناك على البلاد المغربية ملك يسمى مولاي محمد الشيخ، الذي كان له أولاد عديدون من أزواج عديدات ومحظيات غيرهن، لأن هنالك ببلاد المغرب يمكن الجمع بين أزواج حسب ما يريدون. لقد حدث ذات يوم أن الملك كان ذاهبا إلى مراكش عاصمة دولته يريد قطرا آخر يسمى سوس، فلما كان في أثناء الطريق بما يسمى بيبون على الجدة بين مراكش وتارودانت، فاغتيل بواسطة رجل بين قوسين يريد الأتراك الانكشارية من جيشه. حينئذ أعلنوا البيعة لأحد أبنائه كان يسمى مولاي عبد الله، وقد أمر هذا أحد نبلاء البلاد يدعى القائد علي بن أبو بكر الأزاقي الحاحي، كان حاجبا لمحمد الشيخ وحاكما لمراكش، بأن يتولى قتل 11 من أخوات هذا الملك، فقتلوا، إلا أن 2 منهم فرا ناجيين بأنفسهما إلى تركيا، وهما عبد الملك وعبد المؤمن، فتمرنا هناك على الأعمال الحربية يخوضان المعارك والحروب. أما أخوه المولى أحمد فقد بقي بالمغرب ولم يؤبه له لما كان عليه من خمول ولم تكن له شوكة تخشى، وكان محبوبا جدا من أخيه الملك الشرير، ولهذا ترعرع في بحبوحة وصرف من العيش، وكان في معظم أيامه مقصودا من جميع البلاد. وحيث إن القاتل القاسي ما كان ليوفليتس فنال حتما جزاءه في يوم من الأيام، فقد كان هذا القائد الوزير الوحيد للملك الذي أشار عليه بالتدبير الخبيث قد جرى عليه ما جرى من قبل في إخوة هذا الملك الغاشم من القتل. وقد كان الملك القاسي مولاي عبد الله له إلى جانب أخريات عديدات من النساء زوجة سوداء من الإماء اسمها الخيزران أو الجوهرة كما في نزهة الحادي، فكان له منها ابن يدعى مولاي الشريف الذي لقب بالمسلوخ فيما بعد، وكان بسبب ما كانت عليه أمه من سواد يدعى غالبا بالملك الأسود، فعهد إليه أبوه عبد الله بالملك بعد وفاته إذ جعله ولي عهده وكان وريثه الوحيد آنذاك، وإلا فإنه كان له أخ تقدم اسمه الناصر في الوثيقة الأولى. أما مولاي أحمد فإنه بعد وفاة أخيه مولاي عبد الله فر خوفا من طغيان ابن أخيه الأسود الذي خلفه لا يلوي على شيء، مستصحبا معه ثروته كلها ومتاعه إلى الجزائر البلاد التابعة لتركيا، حيث بقي بها في أحسن حال وأمان. وبينما كان مولاي الشريف يضع على هامته التاج متمتعا بالهدوء والطمأنينة، إذ به يصبح ملكا طاغيا قاسيا مما جعل شعبه يكرهه ويتذمر من قساوته وشدته، ثم في النهاية لجوا في وجهه بصريح القول معلنين إن الإبن من غير أم حرة لا يمكن أن يحكمهم. وطيلة هذه المدة كان عمه مولاي أحمد مقيما في الجزائر موفقا في استمالة الشعب بواسطة التدابير الدعائية التي كانت تسود أنحاء المملكة، وقد أرسل إلى أخيه مولاي عبد الملك مقيما في تركيا يعمل مع الأتراك يرغبه في أن يأتي على رأس تعبئة عسكرية ليقود الحملة بكل ما يستطيع حينما يعود إلى المغرب، حيث إنه متأكد من كونه سيجد به أنصارا له وأعوانا يمكنونه من انتزاع التاج لنفسه في سهولة ويسر. وعلى هذا الأمل الحسن فإن عبد الملك استطاع أن يحصل من عاهل الترك على جيش قوامه 10,000 رجل من الأتراك مكافأة له على خدماته الجليلة التي قدمها له، وكانت هذه الفرقة من الجيش المرابط بالجزائر، فدخل بهم المغرب واستقبل من أتباعه ومواليه بكل اغتباط وانشراح وبكل نجدة وحمية، وسرعان ما تمكن من سطوته بفضل تلك الثروة التي كانت لأخيه مولاي أحمد ولم يدخر وسعا لإسعافه بها ونصرة مسعاه الذي دعاه إليه. وهكذا فإن مولاي الشريف ابن أخيه الأسود أدرك أن عمه قاصد إليه، فبقي بين قواته العظيمة لتعبئة مقاومة ضده، غير أنه وإن كان حتى ذلك الحين يتمتع بقوتها التي قهر بها عدة أعداء له، وكان متوافرا على جيش عظيم قوامه 10 أضعاف ما لعمه من جيش لم تسعفه شجاعته تجاه عمه مولاي عبد الملك، كما كان يدرك أن إرادة الشعب العامة منصرفة عنه إلى عمه. وبالجملة فقد قام مولاي عبد الملك بمهمة التحريض عليه، فأثار الناس على الشريف المذكور وتمكن منه بأن هزمه إلى أعالي الجبال من البلاد، وانتهى إلى أن ظفر بتاج الملك، فاستمر طيلة المدة قابضا على زمام الحكم والسلطان بفضل حب الشعب إياه جدا، إذ كان رجلا في منتهى النشاط، هائلا في سرعة الحركة، ماهرا في خوض الحروب، وكان منذ يفعته دائما في تجول مستمر واتصال بالناس، كما أنه أقام العدالة بالبلاد وأقر الأمن بها، وكان سموحا جدا مع المسيحيين وعلى الخصوص مع شعبنا الإنجليزي. وحينما انهزم الملك الأسود إلى شواهق الجبال وكان قد حمل معه جل ذخائر البلاد، كان يوميا يقلق الأمن الذي أصبحت تتمتع به البلاد تحت حكم عمه مولاي عبد الملك، ذلك الملك الذي لم يكن ينام عن تحقيق غاياته والوصول إلى المدى الأقصى منها متذرعا بجميع الوسائل متيقظا حذرا مما عسى أن يقع من ابن أخيه الملك الأسود من ضرر أو آذى، فلم يترك مطارداته إلى أن استطاع أخيرا أن يهزمه إلى أقاصي البلاد وتخم المملكة، فأصبح عندئذ مضطرا إلى طلب العون من ملك البرتغال الذي كان له بعض المراكز في تلك البلاد المغربية. وبما أن الملك البرتغالي كان شابا يافعا شهما في نحو 23 من العمر، ربما كان قد اندفع بدافع الطمع والرغبة في الكسب الخاضع واثقا من النصر، غير مراع ولا مراقب لما يحل به من تهلكة. فقد وعد الشريف المذكور بتحقيق ما أمله فيه ونصرته إلى النهاية. وعلى هذا فقد عبأ رجالا بلغ تعدادهم 40,000، فيهم من المشاة 6,000 برتغالي و 4,000 من فرسانهم و 10,000 من مشاة الإسبان ونبلاء الألمان والطليان، ثم 10,000 أخرى من الوصفاء والخدم وأصحاب العلوفة ونحوهم ممن كانوا في صحبة الجيش من الأتباع. وبهذه القوات عسكر الملك بين جماعة من نبلائه عديدين، فأقلع معهم من بلاده في اليوم 14 من شهر يوليو سنة 78,500، وعرج بسطوله الكامل العدة على البلاد الإسبانية، حيث راس بمدينة قادس واستراح بها 8 أيام بتمامها، ليتزود عسكره منها بكل ما يحتاج كما يظن بعضهم، وربما كان في حاجة إلى إنجاز بعض مآربه المزعومة. وفي اليوم 22 من شهر يوليو المذكور جمع رجاله كلهم وفصل مقلعا عن قادس بجميع تعبئته، متجها نحو مدينة أخرى واقعة على الساحل المغربي المقابل تدعى طنجة، حيث تقابل مع الملك الأسود الذي كان في صحبته 500 من رجاله المغاربة الفرسان. وبعدما أقام بطنجة مدة وجيزة انتقل منها إلى أصيلة التي هي بعض ما كان الملك البرتغالي من المدن المغربية هناك. وفي اليوم الأول الذي كانت 29 من شهر يوليو غادرها ملك البرتغال متقدما نحو الأمام مع جميع قواته، فقطع بهم فرسخا آخر وهو 3 أميال من أميالنا الإنجليزية، ثم أقام خيامه عند مكان يدعى الواد الحلو. ثم في اليوم التالي تقدم فرسخا آخر فعسكر هناك يومين كاملين، اكتشف فيهما عند قمة ربوة عالية جدا وجود فرقة من فرسان المغرب كان قوامها 400 شخص لا أكثر، وكان سبب إتيانها كما ظن تماما لمجرد معاينة معسكر ملك البرتغال، فيكون ملكهم مطلعا على القوة التي يتوفر عليها هذا الملك في الواقع، وكانت ماثلة في عظمة مدهشة لا يمكن أن يتصورها العقل. ثم عادوا أدراجهم بعد ظهورهم في سرعة فائقة دون أن يقوموا بمناوشة معهم أو القيام بأي قتال لهم البتة. وفي اليوم الثالث تقدم ملك البرتغال فسار 3 فراسخ نحو الأمام دون أن يصادف أي مقاومة، فأقام حينئذ معسكره في أمن وأمان قريبا من نهر يدعى وادي الرصانة، فبقي هناك طيلة الليل. وفي اليوم الرابع تقدم فراسخ أخرى إلى الأمام فوصل إلى مدينة مغربية تدعى القصر الكبير، حاجزا بينهما النهر الكبير وادي المخازن، وكان جسره آنذاك في قوة ومناعة محروسا ب2000 مغربي. فأدرك الملك البرتغالي أنه مستحيل أن يسلك هذا السبيل دون بذل أعظم مخاطرة، وكان عليه أن يحتفظ برجاله إلى الفرصة التالية التي يمكن أن تكون في صالحه وفي تحقيق مسعاه الحالي. وعلى ذلك تابع سيره محاذيا الشاطئ باحثا عن مسلك آخر له يكون أكثر ملائمة لقصده. وفي النهاية وصل إلى جدول صغير حيث عسكر هناك بجميع قواته ومدفعيته ومؤوناته دون أن يستهدف أي خطر أو صعوبة مطلقا، فقضوا هناك جميع اليوم منهمكين في العمل الذي استغرق تلك الليلة كلها. وفي اليوم التالي استدعى ملك البرتغال جميع حصفائه وقواده المحنكين بقصد الاستشارات معهم واستنصارهم فيما إذا كان الأحسن له أن يتجه بجميع قواته نحو العرائش، حيث هي مدينة صامتة وإن كان بها نحو 7,000 بيت فإنها مع هذا ضعيفة غير قادرة على مواجهة أي قتال، ولن تكون قادرة على الصمود الطويل في المقاومة، أو بالأحرى عليه أن يتقدم نحو الأمام في طريقه إلى القصر الكبير المذكور. فكان هذا موضوع حوار طويل بينهم كل رجل ينحاز إلى رغبته وهواه. وبعدما عبر كل بخصوصه عن وجهة نظره في هذا حيث كان البعض يرى هذا المسلك وآخر يرى غيره، انتهت المفاوضة بالمصادقة على الاحتفاظ بالطريق نحو القصر الكبير، فكان العمل على ما اتفق عليه عموما. ولكنه لم يسر غير قليل حتى اكتشف مجيء مولاي عبد الملك بحشده زاحفا نحوه بقوة عظيمة من الرجال كانت تقدر بنحو 70,000 من الفرسان و 40,000 من المشاة، وكان منهم نحو 20,000 من الرماة الفرسان و 10,000 من المشاة المدفعية، إلى جانب التابعين الآخرين للعسكر لم أسمع بعددهم، ولا يمكن أن يقدم عنهم تقرير حقيقي، ولكن بسبب أن اليوم قضي في هدوء بين القوتين فإنهما ما استطاعتا الإتيان بأي عمل، وقد اقتربت الفرقتين كلتاهما من الأخرى وعسكرتا هناك تلك الليلة على مرأى كل منهما للأخرى. وفي اليوم التالي وكان 4 أغسطس لسنة 78 500، قسم ملك البرتغالي جيشه إلى 4 كراديس، وعين للقائد دون دويرتي دي مينيسيس، وكان للقائد الأعلى للقوة قيادة المقدمة. أما الكردوس الثاني فإن ملك البرتغال تولى بنفسه قيادته، وكان على الميمنة الشريف الأسود مع فرسانه، وكان على الميسرة دوق فيرو الابن البكر لدوق بيركنسي مع 4 فياصل. وقد قام الملك مولاي عبد الملك بالترتيب نفسه في عسكره، فكان قد أعد كل شيء هكذا في الفريقين كليهما، وكان الملكان كلاهما قد جعل أنفسهما موضع المخاطرة بها فيما عسى أن يقع من أحداث. وقد تجرد للقتال، فوجه الملك مولاي عبد الملك أولا هجوما عنيفا على فرسان البرتغال المقاتلة، ولكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة وانتهوا أخيرا إلى اضطرار رجال مولاي عبد الملك إلى التأخر بعد فقدان كثير منهم. ولكن مولاي ملوك مع هذا لم يهن أبدا، وقذف برجاله ثانية في أحسن ترتيب لخوض المعركة من جديد، هاجما بعنف وشدة على فرسان ملك البرتغال، فجعلهم ينهزمون إلى قلب الميدان. ثم إن فرسان البرتغال وهم غير قادرين على جمع شتاتهم مرة أخرى في نظام أحسن، هجموا على المسلمين الهجوم العنيف نفسه، حيث إنهم قتلوا عددا عظيما منهم. فأعاد هؤلاء الكرة على فرسان البرتغال ولم يهنوا، وكرهوهم على الاختلاط بمشاتهم. ثم هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جديد، ولكن كانوا قد قتل أحسن رجالهم من قبل، ولم يكن لهم غوث جديد ليسدوا به خلتهم، ولهذا فقد فروا عن زملائهم مرتاعين هلعين ضاربين في بلاد غريبة عليهم، وهم بين أعدائهم يقتلون وقوتهم تفوقهم، فما استطاعوا أن يفعلوا أحسن من هذا الفرار مطلقا. وظل أولئك المغاربة على ثباتهم في مراكزهم كاسرين قوى أعدائهم، مبددين نظام الفرسان البرتغال، مشتتين شملهم، قاهرين صناديدهم، يقتلونهم ويأسرونهم في جمع من قوتهم. فلم ينجو من ذلك إلا نحو 80 أو 100 رجل على الأكثر، استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول. وقتل في جميع رجال المعركة 3000 ألماني و700 طلياني و2000 من الإسبان، كان منهم دون ألونسو داغولار فارس قرطبة. ويظن أن الملوك الثلاثة قد قتلوا في هذه المعركة الأخيرة، وفيهم الشريف الملك الأسود. وقد أخبر أن رأس ملك البرتغال قد بقي في القصر الكبير بصدد تسليمه على فدية يطلبها المغاربة بمدينتي سبتة وأصيلة المذكورة. وعرض لفدائه ابني دون بوكانسا 10000 دوكا، ولكن رفض ذلك. وقد فقد ملك البرتغال في هذه المعركة 22 قطعة من المدفعية و700 مركبة ببغالها وثيرانها، إلى جانب أشياء أخرى قيمتها عظيمة. وقتل من المغاربة نحو 40,000 أو 50,000، مع آخرين يقال إن الملك من بينهم. وقد اختار البرتغال ملكا عليهم القسيس، الذي هو عم للملك المقتول. القصر الكبير جاء في وصف إفريقية. القصر الكبير مدينة كبيرة أسست في عهد المنصور ملك مراكش وخليفتها بأمره، وتروى الواقعة التالية كحادث تاريخي صحيح. فوجئ هذا الملك ذات يوم وهو يصطاد في البادية بمطر شديد وريح عاتية وظلام حالك، حتى افتقد حرسه وتوقف في مكان لا يدري أين هو، واضطر إلى أن يقضي الليل بالعراء. وبينما هو كذلك لا يتحرك خوفا من أن يغوص في المستنقعات، رأى نورا ووجد أمامه لحسن حظه صيادا تعود أن يذهب لاصطياد السمك الإنقليز النون من هذه المستنقعات. فقال له المنصور: هل تستطيع أن تدلني على مخيم الملك؟ فأجابه الصياد: إن المخيم يبعد 10 أميال من هناك. ولما طلب منه الملك أن يصحبه إليه قال له: لو كنت أنت المنصور نفسه لما قدتك إليه، لأنني أخشى أن تغرق في المستنقع. فقال الملك: وماذا يهمك من حياة المنصور؟ فأجابه الصياد: أوه، يبدو لي أن الملك جدير بالمحبة. فقال الملك: لقد وصلك منه إذن إحسان كبير. فرد الصياد: أي إحسان أكبر يمكن أن يناله إنسان من ملك أكثر من العدل والرفق الكامل والعطف الذي يبرهن عنه في حكمه للرعية؟ وبفضل هذا أستطيع أنا الصياد المسكين أن أتمتع بفقري في سلام مع زوجتي وأسرتي الصغيرة. أخرج من كوخي في منتصف الليل وأعود إليه متى شئت، فلا أجد أحدا يسيء إلي أقل إساءة في هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية. وأنت أيها النبيل، أرجوك أن تقضي هذه الليلة في منزلي، وغدا في الصباح أكون في خدمتك لأصحابك إلى حيث تريد. قبل الملك الدعوة وذهب مع الرجل الطيب إلى كوخه، ولما وصل رفع الصياد السرج عن فرس الملك وقدم له علفا كثيرا، ثم طبخ سمك الإنقليس نونا وقدم للملك الذي كان في هذه الأثناء قد جفت ثيابه بقدر الإمكان قرب نار طيبة متوهجة. ولما كان الملك لا يستطيع أكل السمك، فإنه طلب من الصياد إن كان عنده قليل من لحم، فأجابه الرجل الفقير: إن ثروتي يا سيدي تتكون من عنزة وجديها الذي ما يزال رضيعا، إلا أنني أعتقد أنه من حسن حظ الحيوان أن يقدم لحمه تشريفا لمثلك، وإذا لم يخذعني ظاهرك فيبدو أنك أمير كبير. ولم يلبث أن ذبح الجدي وطلب من زوجه أن تعده شواء، فتعشى الملك وأخذ قسطا من الراحة إلى الصباح، ثم انطلق من الكوخ مبكرا مع مضيفه لطيف كدليل، وما كاد يخرجان من المستنقع حتى لقيا جماعة من الفرسان والصيادين مذعورين وهم يبحثون عن الملك ويطلقون صرخات نداء، وقد فرحوا جميعا برؤية الملك. والتفت المنصور إلى الصياد وعرفه بنفسه وقال له إنه سيتذكر لطفه دائما. وفي أثناء توقف الملك بتلك الناحية أمر ببناء قصور مهمة جميلة وعدد من المنازل، ثم أهداها عند انصرافه إلى الصياد مكافأة له. فالتمس منه الصياد أن يسود هذه القصور والدور، الشيء الذي سيدل أكثر على حلمه وكرمه، فكان ذلك. وأصبح الصياد أميرا على المدينة الجديدة الصغيرة التي أخذت تكبر يوما عن يوم، حتى أصبحت في وقت قصير تسع 400 كانون بسبب خصوبة البلاد. وقد تعود الملك أن يقضي الصيف كله في هذه الناحية، فكان ذلك أيضا سببا في ازدهار المدينة. تمت بحمد الله قراءة الكتاب.